الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذا بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به. هذا الكتاب الجزء 27 في سلسلة تصحيح المعتقد، واسمه التوضيح والبيان في وجوب ذكر أسباب جرح الرجال بالدليل والبرهان. هذا الكتاب مرفوع بديف على موقعي من سنين، وكذلك كتاب زفرات مهموم بين دليل مكلوم وتعصب مذموم، ولعلنا نشرحه إن شاء الله. هو أيضا من سنين على الموقع، ولكن لزيادة ما يحدث من هذا الشقاق وهذا العبث والجهل في مسائل تصنيف الرجال والتكلم في المشايخ بدون وعي ودون علم ودون تحقيق ودون تقصي، وقد قال الله تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والإجماع الذي نقله أبو عمر بن عبد البر: العلم معرفة الحق بدليله. فكل شيء في أمور الدين والدنيا لابد أن يكون بعلم وحكمة وتدبر ووعي وإدراك وبصيرة وتكلم بحكمة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. المسألة مهمة للغاية في مسألة الكتابان التوضيح والبيان، وكذلك التعصب المذموم أمر عظيم جدا. هذان السببان يؤديان إلى فساد الدعوة إلى الله على بصيرة، أمر عظيم. القضية كما قال شيخ الإسلام تيمية في المجموع: لا يتعصب إلا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وإجماع أهل العلم سلفا وخلفا: الكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا تغتروا بالشهرة ولا بالمشايخ ولا بالثناءات لفلان على فلان. الرجل يزكيه علمه: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والله وتالله وبالله لا أترك بقدر الإمكان، فاتقوا الله ما استطعتم ساعة ولا ثانية إلا واطلعت فيها، ودعوتي منذ 30 سنة، ولا أحب أن يتعصب لي أحد، ولا أحب أن يتعصب أحد لغيري. التعصب لرسول الله، فإن قال رجل قتل أمي وقال بالحق، لا أقول له عكس ذلك حتى لو فعل معي كذا. القضية قضية إخلاص لله سبحانه وتعالى، الدعوة إلى على بصيرة، على حكمة وعلى علم وعلى فهم وعلى تبصر. كل هذا عند الخلل في هذه الأمور: تعصب، التكلم بجهل، بعدم علم، قلة وعي، عدم حكمة، كل هذا يؤدي إلى فساد الدعوة. وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الذين يزعمون أنهم مثل ما عليه النبي وأصحابه، يقاتل بعضهم بعضا ويسب بعضهم بعضا ويشتم بعضهم بعضا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ويصد عن سبيل الله. أمر في غاية العفن وغاية الجهل. لابد أن يستقر الأمر على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فالأمر لابد أن يفهم. فنشرح إن شاء الله هذا الكتاب، ولله الحمد والمنة. دائما كتبي يكون الكلام من غير شرح يصل بإذن الله تعالى إلى طالب العلم، ولكن هذا زيادة بيان. قلت: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة البحث: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عنونت أول عنوان: إنما الدين الآثار، وليس ثم إلا حدثنا وأخبرنا. فقد روى أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله الصحيح عن الإمام سفيان الثوري أنه قال: إنما الدين الآثار. وهذا حق بلا ريب، ووجهه الدلالة في هذا الأثر أن الدين كله قرآن وسنة لفظا ومعنا فهما وفقها، إنما أتى إلينا بحدثنا وأخبرنا، آيات القرآن بحدثنا وأخبرنا، وأحاديث السنة بحدثنا وأخبرنا، وآثار الصحابة المبنية المبينة لرسول صلى الله عليه وسلم بحدثنا وأخبرنا. ومنهج كل المنهج الشرعي في صحابة رسول الله، كما في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأصحابي وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. هذه الأمانة هي الوقاية والستر والسلامة والحفظ. منهجهم، ماتوا رضي الله عنهم، بقي منهجهم، سيرتهم، طريقتهم، أخلاقهم، فتاويهم، طريقتهم في الدلالات وفي المسائل الشرعية. قال ابن القيم في مدارك السالكين عند منزلة العلم: من أحالك على غير حدثنا وأخبرنا فقد أحالك إما على خيال صوفي أو قياس فلسفي أو رأي نفسي. من أحالك على غير حدثنا وأخبرنا، لا تقول شيخي قال فلان كذا، والذي يقوله شيخي هو الذي لا يستقيم إلا هو، ده هبل، ده خيابة وعبط. من أحالك على غير حدثنا وأخبرنا فقد أحالك إما على خيال صوفي أو قياس فلسفي أو رأي نفسي. القضية عندنا دين، لابد من المرجعية إليه. أيا كان الرجل الكل يؤخذ من قوله وهيرد إلا رسول الله. الكل، كل هنا من أشد لفظ العموم، كلية تامة. حتى أبا بكر ومن دونه الخلفاء الراشدون، الكل يؤخذ من قوله ورد، لأنهم ليسوا بمعصومين. النبي هو المعصوم. إذا اختلف الصحابة فالمرجعية في الأقوال التي ليس فيها نص من كتاب أو سنة أو إجماع، قال أهل العلم سلفا وخلفا، ينظر إلى القول الذي يوافق الكتاب والسنة والإجماع. إن لم يوجد إجماع، كتاب والسنة، ما يوافق دلالة الكتاب والسنة، هذه هي المرجعية. قلت: قبول الحديث ورده وأخذ العلم من الرجال وعدمه قائم على الجرح والتعديل. ومن هنا تظهر خطورة التكلم في الرجال بالجرح والتعديل والتوثيق والتضعيف. فنظر أهل العلم إلى أحوال الرجال، لأنهم يحدثون عن الله، إعلام الموقعين عن رب العالمين. اقرأوا هذا الكتاب الجليل لابن القيم. فقال: قلت لأنهم يحدثون عن الله ورسوله، إذ هم الموقعون عن الله لتبليغ دينه، فكان جرح الراوي مؤديا إلى رد سنة نقلها، سنة نقلها، وعروة من عرى الدين حفظها، وتكذيب لله ورسوله، ونقض لشعائر الإسلام. وذلك إذا قام الجرح على غير البينة المفصلة بذكر السبب هذا الجرح وعلته. وبرهان ذلك أن الجرح والتعديل يقومان على نظر المحدثين واجتهادهم، الذي بدوره يختلف باختلاف الأشخاص، كما في كتابي لا ينكر المختلف فيه، ولكن ينكر المجمع عليه، حدودها وضوابطها. والقاعدة الكلية تكمل هذه القاعدة: ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر. لذلك الإمام ابن حزم الفقيه الأصولي الحافظ أثنى عليه شيخ الإسلام تيمية وقال: لا يتكلم بعد الحديث الذي ضعفه ابن حزم. إمام، غالب ما قاله حتى في مسائل الفعل مثلا المحلة، كل مسألة تكلم فيها حدثنا وأخبرنا، وغالب ما قاله من طريق البخاري وطريق مسلم. اقرأوا المحلة، ومع ذلك يؤخذ من قوله ويرد. أن الجرح والتعديل يقومان على نظر المحدثين واجتهادهم، الذي بدوره يختلف باختلاف الأشخاص، فيؤدي ذلك إلى تباين الجرح، اختلاف تنوع تصور، واختلاف في التعديل من إمام إلى إمام ومن حافظ إلى آخر. قال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فمن رحمه الله بنا ومن رحمة الله بنا ألا نختلف، ولكن لا نختلف، ولكي لا نختلف فإنه لابد من وضع أسس وضوابط ومعايير وقواعد كلية قائمة على الكتاب والسنة يحتكم ويحتكم إليها الناس عند الخلاف في مسائل الشريعة. ومن أهمها مسائلنا أو ما مسائلها التكلم في الرجال، تمام؟ فإذا قام التكلم بالجرح والتعديل على ذكر العلة والسبب رد الأمر إلى الضابط الذي يحكم التكلم بقوانين شرعية. ما دليلك؟ الدليل صحيح أم ضعيف؟ منسوخ أو ناسخ؟ عام أو خاص؟ مطلق أو مقيد؟ مجمل أو مبين؟ محكم أو متشابه؟ منطوق أو مفهوم؟ أمر عظيم. رد الأمر إلى الضابط الذي يحكم التكلم بقوانين شرعية تكف النفس عن الجماح عن الحق والميل عن الصراط المستقيم، وتمنع الحكم بالتشهي والهوى أو الغضب والانتقام. ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ودائما أدندن بهذا الأثر الجليل الذي يكتب بماء الذهب فيما رواه أبو نعيم في حلة أولياء عن عطاء السليمي وهو تابعي صاحب أنس بن مالك رضي الله عنه، قال بلغنا، أي عن الصحابة أو التابعين، بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. قلت لا يثبت المعلوم إلا بالدليل لعموم قوله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وصفة العلم أن لا يثبت المعلوم إلا بالدليل ولا تكون المعرفة إلا به، بهذا الدليل. قال ابن القيم في إعلام الموقعين، قال أبو عمر رحمه الله ابن عبد البر يعني، أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم وأن العلم معرفة الحق بدليله. أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم. ينفعش يجي يقول لي أخي يجي يتكلم معي يقول لي يا شيخ كذا أنت غلطت أخطأت، ليه يا ابني؟ بس الشيخ الفلاني قال كذا. تقول له إيه دليل الشيخ الفلاني؟ يبلم. طب أنت إيه دليلك؟ يبلم. طب يا ابني مع السلامة. القضية مش كده. أيا كان الشيخ أنا أعلمك المسألة بدليلها، ما تقولش الشيخ عيد قال، طز في الشيخ عيد ملوش لازمة خالص. أنت بتاخد من الشيخ عيد أجهد نفسه وأتى بالأدلة وأوصلها إليك على طبق، مالكش دعوة بالشيخ عيد. ما تقولش الشيخ عيد قال، الشيخ عيد يخطئ ويصيب، أنت تقول كذا. أنا أعلمك القواعد في الاستنباط والاستدلال وكذا وكذا وكذا وكذا، لكن تقول الشيخ فلان وتشيل تخلي الشيخ فلان أعلى من رسول الله، إيه الهم اللي احنا فيه ده؟ ده طالب علم، ده طالب جهل، هذا طالب جهل للأسف. جل إلا من رحم الله وقليل من هم من يسير على الخطى التقعيدية في هذا الدين. أكثر من 60 كتاب وأكثر من 130 و140 مقالة غالبها في التقعيد، لأنها زي الاسطمبة اللي بيتعمل عليها كل سلعة بتحدث، يبقى اسطمبة واحدة زي الكوباية تعمل عليها مليون كوباية. لما تقاعد القاعدة يأتي إليك الأمر الذي تتكلم فيه حتى لو لم تعلم الآية والحديث والإجماع، بالتقعيد ينضبط الأمر. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نزلت الآية على فلان، هي ليست على فلان فحسب، إلى أي فلان؟ إلى يوم القيامة. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، بلغوا عني ولو آية، ليبلغ الشاهد الغائب، صحيح البخاري. فقال أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم وأن العلم معرفة الحق بدليله. وهذا كما قال أبو عمر رحمه الله، فإن الناس لا يختلفون أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل، وأما بدون الدليل فإنما هو التقليد، والمقلد ليس من أهل العلم ولا من طلبة العلم. أقول فإذا كان الدين حدثنا وأخبرنا فكيف يجرح المحدث والمخبر بلا دليل، ولا يقوم العلم إلا على الدليل بلا خلاف. قال الله تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قال الراغب الأصفهاني في المفردات في غريب القرآن: البرهان بيان الحجة، وهو فعلان مثل الرجحان والتبيان. فالبرهان أوكد الأدلة، وهو الذي يقتضي الصدق أبدا لا محالة. وقال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر: البرهان الحجة والدليل. وصف الله كتابه بالبيان والتبيان وأمرنا به، ووصف رب العزة كتابه بالبيان والتبيان فقال تعالى: هذا بيان للناس وهدى. وقال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. بل جعل ذلك بصيغة النفي والإثبات التي تقتضي الحصر: لا إله إلا الله، وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وهذه صيغة حصر قوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وعليه: فما كان القرآن والدين إلا للبيان والتبيان. والبينة كل ما يبين الحق، ومن أعظم الدين بيان حال الرجال الذي لا بد أن يقوم على الدليل، لأنه تبيان وبيان لحال رجل إما أن يؤخذ منه العلم أو لا يؤخذ، فلابد أن يقوم على البينة. والبينة كما قال أهل العلم هي كل ما بان به الحق وظهر. والتكلم في الرجال بدون ذكر البينة فتح لشر باب عظيم. قال الراغب في المفردات: البينة الدلالة الواضحة عقلية كانت أو محسوسة، والبيان الكشف عن الشيء. قد يتخيل فلان أن شيخه من أعلم الناس، علمه أداه إلى ذلك لقلة جهله والخلل في مفهومه وتصوره وإدراكه ووعيه. مهما تقول في شيخه هو عنده أفضل من كل المشايخ. هذا خلل في الفهم. مع الخلل في الفهم لابد من البيان، وهذا البيان لا يأتي من طالب علم مقصر في علمه لا يتعلم. هل حفظت القرآن؟ هل قرأت سنن رسول الله؟ هل علمت التفاسير؟ هل علمت الناسخ من المنسوخ؟ هل علمت أسباب النزول؟ هل عندك كذا وكذا وكذا وكذا؟ وتريد أن تناقض وتناقش وترجح وأنت على لا شيء، على لا شيء. فالقضية ليست كذلك. موطن الخلل في الدعوة في مصر وفي غير مصر. لذلك قال تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قلت: قيام المسائل الشرعية على الدليل والبرهان وعليه، فلا بد من التفصيل والبيان بالدليل والحجة والبرهان في كل مسائل الشريعة. ولما لم يكن الدين ولا الشريعة إلا بحدثنا وأخبرنا، فتبين أن قيام التكلم في الرجال على البيان المفصل للجرح هو العدل. وهل الديانة إلا أن حدث جبريل عليه السلام عن رب العزة، وحدث رسول صلى الله عليه وسلم عن جبريل، وحدث الصحابة عن رسول الله إلى أن يرث الله الأرض من عليها؟ قلت: روى مسلم في صحيح باب بيان أن الإسناد من الدين عن محمد بن سيرين الإمام العالم الحافظ والفقيه: إن هذا العلم دين فانظروا عما تأخذون دينكم. فسمى الإسناد علما ودينا، ولا يكون العلم والدين إلا بالدليل والبرهان. وكذلك قوله: فانظروا عما تأخذون دينكم. والنظر يقوم على العلم والحجة والبرهان والدليل، أو على الهوى والتشهي وعدم البينة. فمن تكلم في أحد بالبينة فقد تكلم بعلم وحجة وبرهان وبالعدل الذي أمرنا به. ثم أما بعد، فهذا بحث في مسألة اختلف فيها الناس سلفا وخلفا، قد احتدم فيها الجدال بين طلبة العلم اليوم. أردت به تحقيق المسائل بالدليل المعتبر. هذا الكتاب كتبته سنة 2017 يعني، حتى لا يتكلم أحد في دين الله إلا بالحجة والبرهان، ويمتنع عن الكلام من لا علم عنده. قلت: ذكر المسائل التي قام عليها البحث وهي أربع، ولقد أقمت هذا البحث على أربع مسائل وخاتمة. المسألة الأولى: بيان قول المحدثين في وجوب ذكر سبب الجرح وعلته. مع ذكر الأمثلة على ذلك. الثانية، مسألة ثانية، قول علماء أصول الفقه في بيان سبب الجرح والتعديل وذكر الراجح بالدليل. المسألة الثالثة، خلاصة القول وبيان ما استنبط من هذا البحث من الفوائد. المسألة الرابعة، بيان أن ما رجحه البحث هو قول عامة الفقهاء والأصولين والمحدثين. خاتمة البحث، كلام جليل الإمام الذهبي من كتاب معرفة الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد، والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل. المسألة الأولى، بيان قول المحدثين في وجوب ذكر سبب الجرح وعلته ومع ذكر الأمثلة على ذلك. لقد اختلف المحدثون في هذه المسألة بين موجب لذكر السبب مطلقا وبين موجب لمن ليس عالما بأسباب الجرح والتعديل غير موجب للعالم بها، وذلك على التفصيل الآتي من جملة من النقولات عن أهل الحديث. قال الحافظ تقي الدين أبو عمر أبو عمرو المعروف ابن الصلاح في مقدمته كما في كتاب التقييد والإيضاح بشرح مقدمة ابن الصلاح، قال وأما الجرح فإنه لا يقبل إلا مفسرا مبين السبب، لأن الناس يختلفون فيما يجرح وما لا يجرح، فيطلق أحدهم الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا، اعتقده بناء على أمر اعتقده، واليقين لا يزول بالشك، والأمور لا تبنى على الظن، كما في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم من صلى فلم يدري أصلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. يطرح الشك هو شاكك الرابعة، لا ما فيش رابعة، يبني على ما استيقن هو تذكر أنه صلى ثلاثا، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. قاعدة متفق عليها، اليقين لا يزول بالشك، تمام. حتى في مسائل الطلاق، رجل صادق طبعا وبينه وبين الله الأمر، فقال لي يا شيخ أنا طلقت مش عارف، والله العظيم مش عارف دي التالتة ولا التانية، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. ليه؟ اليقين لا يزول بالشك، اليقين أنها زوجتك والشك أنك طلقت، فالشك لا عبرة له واليقين هو الأصل. فقال هنا فيطلق أحدهم الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا وليس بجرح في نفس الأمر، فلا بد من بيان سببه لينظر فيما هو جرح أم لا، وهذا ظاهر مقرر في أصول الفقه، تمام، في فقه وأصوله. وذكر الخطيب أنه مذهب الأئمة من حفاظ الحديث، الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية، كتاب مهم جدا في مصطلح الحديث، من حفاظ الحديث ونقادهم مثل البخاري ومسلم وغيرهما، ولذلك احتج البخاري بجماعة سبق من غيره الجرح لهم إمام، قال ولذلك احتج البخاري بجماعة سبق من غيره من الأئمة والحفاظ الجرح لهم، وهو وثقهم كعكرمة مولى ابن عباس وكإسماعيل ابن أبي أويس وعاصم ابن علي وعمر ابن مرزوق وغيرهم. واحتج مسلم بسويد بن سعيد وجماعة اشتهر الطعن فيهم، وهكذا فعل أبو داود الزجاني صاحب السنن، وذلك دال على أنهم ذهبوا إلى أن الجرح لا يثبت إلا إذا فسر سببه، ومذاهب النقاد للرجال غامضة مختلفة، قلت في الهامش ومذاهب النقاد غامضة مختلفة، معناه أن نقد الرجال بالجرح والتعديل يختلف باختلاف أئمة الجرح والتعديل واختلاف اجتهادهم وتباين أسباب الاختلاف وعلله على اختلاف الأنظار، وفي بعضها غموض وعدم بيان، وذلك لعدم ذكر الأسباب للجرح، لأنه لو ذكر السبب وبينت العلل لما كان الجرح غامضا، ومن أجل ذلك رجح وجوب ذكر السبب لما يترتب على الجرح من تضعيف ورد للمرويات، تمام. وعقد الخطيب بابا في بعض أخبار من استفسر في جرحه فذكر ما لا يصلح جارحا، فذكر ما لا يصلح جارحا، الذي ذكر ليس بشيء يجعله يجرح، منها عن شعبة أنه قيل، شعبة إمام، شعبة بن الحجاج إمام في الحديث، أنه قيل أنه عن شعبة أنه قيل له لما تركت حديث فلان؟ فقال رأيته يرقد على برذون فتركت حديثه، اللي هو بين زي البغل يعني والفرس، فتركت حديثه. ومنها عن مسلم بن إبراهيم أنه سئل عن حديث صالح المري فقال ما يصنع بصالح، ذكروه يوما عن حماد بن سلمة فامتخط حماد، يعني جعل صوتا يعني يسخر منه. وبعدين يعني ما الدليل؟ قلت يعني ابن الصلاح ولقائل أن يقول إنما يعتمد الناس في جرح الرواة ورد حديثهم على الكتب التي صنفها أئمة الحديث في الجرح والتعديل، وقل ما يتعرضون فيها لبيان السبب، بل يقتصرون على مجرد قوله فلان ضعيف وفلان ليس بشيء ونحو ذلك، أو هذا حديث ضعيف وهذا حديث غير ثابت ونحو ذلك. فاشتراط بيان السبب يفضي إلى تعطيل ذلك وسد باب الجرح في الأغلب الأكثر. ده في كتب علم الرجال في الموثقين والضعفاء والمتروكين وكل هؤلاء، فيتكلم كتهذيب التهذيب لابن حجر مثلا، يتكلم عن الراوي ويقول ما له وما عليه تفصيلا، واخد بالك؟ هذا هو. أما مسألة تحقيق الكتب، المسألة بتبقى ليست على التوسعة، لأن المسألة نذكر الصحيح والضعيف بأقوال أهل العلم الكبار الثقات، حتى إن أردنا أن نفصل كما فعلت في كتابي ضعيف ناسخ الحديث ومنسوخه بين الضعفاء والمحدثين، فبينت تفصيلا هذا الأمر. قال وجوابه أن ذلك وإن لم نعتمده في إثبات الجرح والحكم به، فقد اعتمدناه في أن توقفنا عن قبول حديث من قالوا فيه مثل ذلك، بناء على أن ذلك أوقع عندنا ريبة قوية يوجب مثلها التوقف، ثم من انزاحت عنه الريبة منه ببحث عن حاله أوجب الثقة بعدالته، قبلنا حديثه ولم نتوقف، كالذين احتج بهم صاحبا الصحيحين البخاري ومسلم وغيرهما ممن مسهم مثل هذا الجرح من غيرهم، فافهم ذلك فإنه ملخص حسن. هو يقاعد لك مسألة سبب الجرح، ليس على الرواة حسب، على حتى طلبة العلم، على حتى طلبة العلم. إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم، طلبة علم بمئات الآلاف وهم في نفس الأمر لم يصلوا إلى درجة طالب العلم المحقق الذي يعلم الراجح من المرجوح، ده هيصل إليها بعد عشرات السنين. فلا تتهمه بالبدعة وما شابه، لأنه جاهل وليس عنده الملكة الاستنباطية أن يعلم. لو طالب العلم محقق إن رأى شخصا مع فلان تكلم فيه، إن كان عندك الحجة ائتي بها وفهمه أن شيخك عنده كذا، إن لم تكن اسكت، اتنيل خالص، اسكت مش عارف تتكلم. هتيجي تتكلم هيقول لك في إيه، في إيه بقى دي؟ بالدليل وبالحجة وبالعلم. لما تجمع كل هذه الأمور تكلم، لكن كل واحد لسانه أطول من رجليه يقعد يتكلم. يا عم انت بتتكلم في إيه؟ ما العلم الذي عندك حتى تتكلم؟ لا، قال صلى الله عليه وسلم من صمت نجا. عايز تتكلم اتكلم في علم، مسألة حققتها اتكلم فيها، علمت الراجح من المرجوح وجمعت أدلة الأحكام وعلمت كذا وكذا وكذا على مناجئ قواعد أصول الفقه، خلاص اتكلم. غير كده ما ينفعش، أنت بتسيء إلى نفسك، هيقول لك ده جاهل، ده مش عارف يتكلم. وهذا يحدث جدا. ثم قال قلت رد قول من قال العالم بأسباب الجرح لا يطالب بذكر علله وأسبابه، قال الحافظ أبو الفضل زين الدين العراقي تعليقا على كلام ابن الصلاح كما في التقييد والإيضاح إن الجمهور إنما يوجبون البيان في جرح من ليس عالما بأسباب الجرح والتعديل، وأما العالم بأسبابهما فيقبلون جرحه من غير تفسير، وبيان ذلك أن الخطيبة حكى في الكفاية عن القاضي أبي بكر الباقلاني أنه حكى عن الجمهور أهل العلم أنه إذا جرح من لا يعرف الجرح يجب الكشف عن ذلك. قال: ولم يوجب ذلك على أهل العلم بهذا الشأن. لما يتكلم البخاري ومسلم وأحمد بن حنبل وابن معين والمديني والمهدي، فقال القاضي أبو بكر: والذي يقوي عندنا ترك الكشف عن ذلك إذا كان الجارح عالما، كما لا يجب استفسار المعدل عما به صار المزكى عدلا إلى آخر كلامه، وما حكيناه عن القاضي أبي بكر هو الصواب. قلت: نعم، روى الخطيب ذلك في عن القاضي في كتابه الكفاية في معرفة أصول علم الرواية، كتاب مهم للغاية، ولكنه تعقبه ورده وفصل فقال كما في الكفاية، وروى بسنده: سمعت القاضي أبا الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري يقول: لا يقبل الجرح إلا مفسرا، وليس قول أصحاب الحديث فلان ضعيف وفلان ليس بشيء مما يوجب جرحه ورده ورد خبرهم، وإنما كان كذلك لأن الناس اختلفوا فيما يفسق به، فلا بد من ذكر سببه لينظر هل هو فسق أم لا. وكذلك قال أصحابنا: إذا شهد رجلان بأن هذا الماء نجس لم تقبل شهادتهما حتى يبينا سبب النجاسة، فإن الناس اختلفوا فيما ينجس به الماء وفي نجاسة الواقع فيه. حدث معي من أكثر من 12-13 سنة، كنت في معرض الكتاب فشربت واقفا، فعصبة من الشباب لحى ما شاء الله وجلاليب قصيرة نظروا إلي، يعني شتموني بتعبير وجههم: في إيه يا عم الشيخ، يعني معنى الكلام كده، يعني أنت بتهرج ولا إيه، أنت مش عارف المسألة، يخرب بيتك كده، كل ده تألف وشهم. الحديث حديث مسلم، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الشرب واقفا، وأمر الذي يشرب واقفا أن يتقيأ زي الفل، حديث صحيح مسلم. حديث البخاري في حجة الوداع، وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في مناسك الحج، والنبي قال في حديث مسلم في حديث جابر: خذوا عني مناسككم، وكأن الشرب واقفا قد يكون من المناسك لو أخذنا الحديث على ظاهره، خذوا عني مناسككم، كل شيء فعله النبي يفعل، والنبي شرب واقفا هذا من مناسك الحج، يقال هذا مثلا. هذا حديث، وخمسة أحاديث أو أكثر في أحاديث أخرى غير البخاري أنه شرب واقفا. فصرف النهي، لا أقول إلى من النهي التحريم إلى نهي التنزيه، لا، النبي لا يفعل المكروه، النهي التنزيهي مكروه، لا، النبي لا يفعل المكروه، حتى لو قال الكثير من أهل الأصول. رد عليهم قاضي أبو يعلى الحنبلي من أكبر الأصوليين، قال: النبي لا يفعل المكروه، وأخذت بقول هذا النبي فهذا رد من النهي إلى الجواز. فلذلك عمر علي بن أبي طالب روى هذا الحديث من صحيح البخاري وابن عباس في خلافة علي رضي الله عنه، لما كان بالبصرة وقف على باب البصرة وعلم أن الناس يأخذون على من شرب واقفا، وأمره ووصفهم بالتنطع، قال: شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا وشرب جالسا، هذه سنة وهذه سنة. فالقضية الإخوة يغرهم لحاهم وجلاليبهم القصيرة وقمصانه القصيرة وهو جاهل في العلم، يهم السمت ما شاء الله بريحة ولحية طويلة وزي الفل، ما ليش دعوة بقى جواه إيه، وانت تعرف جواه إيه، علم أو لم يعلم. لا تتجرأوا على الطعن إلا بدليل. المسألة والله الإنسان بيصعب عليه الإخوة. طيب، قال الخطيب: وهذا القول هو الصواب عندنا، وإليه ذهب الأئمة من حفاظ الحديث ونقاده مثل محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج وغيرهما، فإن البخاري قد احتج بجماعة سبق من غيره الطعن فيهم والجرح لهم، كفلان ذكر ما ذكرت. وهكذا فعل مسلم بن الحجاج وذكر بعض الأشخاص كما ذكرت، وسلك أبو داود هذه الطريقة وغير واحد ممن بعده، فدل على أنهم ذهبوا إلى أن الجرح لا يثبت إلا إذا فسر سببه وذكر موجبه. لما يجي واحد يقول لك أخ لسه طالب علم وتاني بقاله كم سنة في العلم، قال له الشيخ فلان، قال له لا تأخذ من العلم، هوى هوى. طب ليه يا ابني السبب ايه؟ انا بقول لك كده مش كده يا اخوه، ما ينفعش حتى لو شيخ قال لك لا تاخذ منه علم، ايه السبب؟ بينت كلام سيذكر من ابن عباس وغيره، العلماء بينهم وبين بعض كالثيران في الزرائب، وانا لله وانا اليه راجعون. هذا لا يستقيم، هذا لا يستقيم ولا ينبغي. ولعل هذا الأثر ضعيف لأنه لا يستقيم مع أهل العلم، ولكن حدث، نسأل الله العفو والعافية. طيب، فروى بسندي أخبرني فلان عن فلان، حدثنا شعبة قال احذروا غيرة أصحاب الحديث بعضهم على بعض فلهم أشد غيرة من التيوس. الأولى ذكرها السيوطي في تدريب الراوي، هنا فلهم أشد غيرة من التيوس، التيس بينه وبين التيس. قال الخطيب ومذاهب النقاد للرجال غامضة دقيقة، عياذا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله، الأمر لله وفي الله وبالله وعلى أمر الله. مذاهب النقاد للرجال غامضة دقيقة، وربما سمع بعضهم في الراوي أدنى مغمز فتوقف عن الاحتجاج بخبره وإن لم يكن الذي سمعه موجبا لرد الحديث ولا مسقطا للعدالة، ويرى السامع أن ما فعله هو الأولى رجاء أن إن كان الراوي حيا أن يحمله ذلك على التحفظ وضبط نفسه عن الغميزة، وإن كان ميتا أن ينزله من نقل عنه منزلته فلا يلحقه بطبقة السالمين من ذلك المغمز. ومنهم من يرى أن من الاحتياط للدين إشاعة ما سمع من الأمر المكروه الذي لا يوجب إسقاط العدالة بمفرده، حتى ينظر هل له من أخوات ونظائر، فإن أحوال الناس وطبائعهم جارية على إظهار الجميل وإخفاء ما خالفه، فإذا ظهر أمره يكره مخالف للجميل، فلم يؤمن أن يكون وراءه شبهة له. أضرب لهذا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الحديث الذي قدمناه في أول باب العدالة، من أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه وليس إلينا من سريرته شيء، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدق وإن قال إن سريرته حسنة. إجماع أهل العلم على أن اللفظ على ظاهره وعمومه ما لم يرد دليل يغير عن هذا. ثم بسنده عن أبي بكر ابن أبي الأسود يقول كنت أسمع الأصناف من خالي عبد الرحمن بن مهدي، وكان في أصل كتابه قوم قد ترك حديثهم مثل الحسن بن أبي جعفر وعباد بن صهيب وجماعة نحو هؤلاء، ثم أثبته بعد ذلك بأشهر من كان يضعفه وثقه، وأخرج إلي كتاب الديات فحدثني عن الحسن بن أبي جعفر، فقلت يا خالي أليس كنت قد ضربت على حديثه وتركته؟ قال بلى، تفكرت فيه إذا كان يوم القيامة قام الحسن بن أبي جعفر فتعلق بي فقال يا رب سل عبد الرحمن بن مهدي فيما أسقط عدالتي، فرأيت أن أحدث عنه وما كان لي حجة عند ربي فحدثت عنه بأحاديث. الرجوع إلى الحق وعدم الهوى، الاستقامة، فاستقم كما أمرت، قل آمنت بالله ثم استقم. قلت فانظر إلى قول الإمام عبد الرحمن بن مهدي وما كان لي حجة عند ربي، يبين لك ما قررته من أن التكلم في الرجال لابد أن يقوم على الحجة والبرهان والبينة والدليل الذي هو الجرح المفصل والعلة والسبب، بالعلة والسبب. ثم عقد الخطيب بابا سماه باب ذكر بعض أخبار من استفسر في الجرح، فذكر ما يسقط العدالة فقال: أخبرنا فلان عن فلان، حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: قلت لأبي إن يحيى بن معين يطعن على عامر بن صالح، قال: ما يقول؟ ماذا؟ قلت: رآه يسمع من حجاج، قال: قد رأيت أن حجاجا يسمع من هشيم، وهذا عيب، يسمع الرجل ممن هو أصغر منه وأكبر، العيب. فلام على أحمد بن معين، هو في عصره. وروى بسنده: أخبرنا فلان عن فلان، حدثنا شعبة يوما عن رجل بنحو من 20 حديثا، ثم قال: امحوها. قلنا له: لما؟ قال: ذكرت شيئا رأيته منه. فقلنا: أخبرنا به، أي شيء هو؟ قال: رأيته على فرس يجري ملء فروجه. قلت: يقال الفرس ملء فرجه وفروجه إذا أسرع، رجليه سريعة بينها وبين بعض، وبين فروجه أي بين رجليه، تمام؟ وكذلك عن شعبة: لما تركت حديث فلان؟ في رواية أخرى قال: رأيته يركض على برذون فتركت حديثه. وعن جرير قال: رأيت سماك بن حرب يبول قائما فلم أكتب حديثه. هذا محدث، أنت متخيل؟ قلت أنا: روى البخاري في صحيح مسلم عن حذيفة قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم بساطة قوم فبال قائما، أتى إلى حائط، بساطة اللي هي مكان القمامة والزبالة، فبال قائما. قلت: ولم يثبت حديث في النهي عن البول قائما. بينت في كتابي صحيح الناسخ والمنسوخ في الصحيح والضعيف، ولم يثبت حديث في النهي عن البول قائما. فهذا رجل محدث غاب عنه حديث النبي في صحيح البخاري ومسلم بال قائما، انت متخيل؟ زي الإخوة اللي قابلوني في معرض الكتاب: شربت قائما. النبي شرب قائما، انت مش عارف يا ابني. قال الخطيب: قال كثير من الناس: يجب ان يكون المحدث والشاهد مجتنبين لكثير من المباحات، نحو التبذل والجلوس للتنزه في الطرقات والاكل في الاسواق وصحبه العامه والارذال والبول على قوارع الطريق. صحيح طبعا، النبي بال واقفا في بساطة قوم بعيد عن الناس، المسألة لا يؤخذ هذا الحديث بشكل آخر. والانبساط إلى الخلق في المداعبة والمزاح وكل ما قد اتفق على أنه ناقص القدر والمروءة، ورأوا أن فعل هذه الأمور يسقط العدالة ويوجب رد الشهادة. كنا زمان وإحنا صغيرين يقولولنا اللحية بتربي وبتهذب البني آدم، كان صايع وبيشرب سجاير وبيقابل البنات وكلام من ده، فلما تأتي لحيته خلاص بقى هو من نفسه لحيته تهذبه. لكن ولله الحمد، نسأل العفو والعافية، بلحى تصل إلى السرة وحاله حاله، نسأل الله السلامة والعافية. ثم رأى بسندي عن وكيع قال شعبة: لقيت ناجية الذي روى عنه أبو إسحاق فرأيته يلعب بالشطرنج فتركته فلم أكتب عنه، ثم كتب عن رجل عنه. قال الخطيب: ألا ترى أن شعبة في الابتداء جعل لعبة الشطرنج مما يجرحه فتركه، ثم استبان له صدقه في الرواية وسلامته من الكبائر فكتب حديثه نازلا. فكذلك قول الجارح إن فلانا ليس بثقة يحتمل أن يكون لمثل هذا المعنى، فيجب أن يفسر سببه. ثم روى بسنده قال شعبة: أتيت منزل المنهال ابن عمرو فسمعت منه صوت الطنبور آلات الموسيقى فرجعت، فهلا سألت على ألا يعلمه. مسألة يعني انت بتتلكك له يتتبع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، قد يحدث اي شيء يحدث، انت واخد بالك؟ طيب. ثم عن شعبة قال: قلت للحكم ابن عتيبة: لما لم تروي عن زاذان؟ قال: كان كثير الكلام. وروى بسنده عن محمد بن علي الوراق يقول: سألت سالم بن إبراهيم عن حديث عن حديث لصالح المري قال: ما تصنع بصالح؟ ذكروه يوما عند حماد بن سلمة فامتخط حماد. قال الخطيب: امتخاط حماد عند ذكره لا يوجب رد خبره. انتوا بتقولوا ايه اخوة؟ اطفوا النور اللي بره يا اخوة، الانوار دي عشان الكهرباء، بارك الله فيكم. خلوا بالكم يا جماعة، قلتوا كذا مرة. ومثل هذه الحكاية ما أخبرني قال: وسئل يحيى بن يعني ابن معين عن حجاج بن الشاعر فبزق له لما سئل عنه، تف يعني. وحدثنا مزاحب بن زفر قال: قلنا لشعبة: لما تقول، ما تقول في أبي بكر الهذلي؟ قال: دعني لا أقيء أقول، فإذا كان ذلك كذلك فإن أنظار المحدثين في تجريحهم للرواة تختلف، ويتباين اجتهادهم تباينا كبيرا، فما يعتبره أحدهم جرحا فهو ليس بجرح عند غيره، وقد يجرح عند أحدهم بما ليس أحدهم بما ليس بجرح عند أحد، كما مر من تجريح شعبة لمن راكب الفرس وكان يسرع جدا، وكمن جرح لامتخاط حماد ابن سلمة لما سئل عن المري، أو بزق يحيى بن معين. فليس بمثل هذه الأمور يجرح الرجال. فإذن ذكر سبب الجرح وعلته، أو ذكر سبب الجرح وعلته، يخرج من الفوضوية في التكلم في الرجال، ويرد المسلمين إلى الجرح القائم على الحجة والبرهان، لعموم قول الله تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قلت: جرح الرجال غيبة مؤبدة إذا لم يقم على البرهان والحجة والبينة. ويؤكد ما قلته ما قاله النووي في شرح مسلم: ثم على الجارح تقوى الله تعالى في ذلك، والتثبت فيه، والحذر من التساهل بجرح سليم من الجرح، أو بنقص من لم يظهر نقصه، فإن مفسدة الجرح عظيمة، فإنها غيبة مؤبدة، كما فعل عبد الرحمن بن مهدي في من ضعافه، فإنها غيبة مؤبدة مبطلة لأحاديثه، مسقطة لسننه أو لسنة عن النبي، ورادة لحكم من أحكام الدين. وهل يشترط ذلك؟ يشترط ذلك سبب الجرح، سبب الجرح أم لا؟ وهل يشترط ذكر سبب الجرح أم لا؟ اختلفوا فيه. فذهب الشافعي وكثيرون، ده كلام النووي، وكثيرون إلى اشتراطه لكونه قد يعده مجروحا بما لا يجرح، أو بما لا يجرح لخفاء السبب، أو بما لا يجرح بخفاء السبب، ولاختلاف العلماء فيه. وعلى مذهب من اشترط في الجرح التفسير يقول: ثم من وجد في الصحيحين ممن يجرحه بعض المتقدمين يحمل ذلك على أنه لم يثبت جرحه مفسرا بما يجرح. قلت: ويبرهن ذلك أيضا هذا الاختلاف الواسع الكبير في الرجال ممن ضعفه ابن معين يوثقه ابن المديني، ومن يضعفه شعبة يوثقه ابن حنبل، ومن يوثقه الترمذي يضعفه أبو داود، والأمر شديد، فلا بد من ضابط ومعول يعول عليه، فليس قول من جرح بأولى ممن وثق أو العكس، والكل بشر غير معصوم، يؤخذ من قوله ويرد، إلا من قام قوله على الدليل المعتبر القائم على الحجة والبرهان، والبرهان البينة في هذا الأمر هو الجرح المفصل المبين بالسبب. لما كان الإجماع على أن قلت يعني لما كان الإجماع على أن كل الخلق يؤخذ من قوله ويرد، توجب التكلم بالبرهان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع، مجموع الفتاوى: وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن الله فرض على الخلق طاعته وطاعة رسوله، ولم يوجب على هذه الأمة طاعة أحد بعينه في كل ما يأمره وينهى عنه إلا رسول الله. ذكر الشوكاني في كتابه في أصول الفقه، وهو يتكلم عن قول الصحابي وفعله هل هو حجة، قال: لم يبعث الله سبحانه وتعالى إلينا إلا رسول واحد محمد صلى الله عليه وسلم، نأخذ بأقوال الصحابة عند الإجماع، فإن اختلفوا فيرد إلى الكتاب والسنة والإجماع. فقال هنا: ولم يوجب على هذه الأمة طاعة أحد بعينه في كل ما يأمره به يأمر به وينهى عنه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتفقوا كلهم على أنه ليس لأحد معصوما في كل ما يأمر به وينهى عنه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال غير واحد من الأئمة: كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله. نقل هذا الإجماع أيضا الحافظ أبو الحسن بن القطان في كتابه الإقناع في مسائل الإجماع، وهو عن الإمام مالك أيضا. قلت: وضابط قبول قول المرء إنزاله على الكتاب والسنة ورده إليهما، فإن وافقهما قبل وإن خالفهما رد عليه كائنا من كان. ولا يكون قول الرجل موافقا للكتاب والسنة إلا إذا قام على الدليل والحجة والبرهان، ولا سبيل إلى ذلك إلا بذكر علل الجرح. المسألة الثانية قول علماء أصول الفقه في بيان سبب الجرح والتعديل وذكر الراجح بالدليل. فمن الكتب الملمة بأقوال الأصوليين عامة موسوعة البحر المحيط لبدر الدين الزركشي، وهو تناول المسألة بالتفصيل وذكر الأقوال، فقال: الجرح والتعديل هل يقبلان أو أحدهما من غير ذكر سبب؟ فيه خلاف. منشأ الخلاف أن المعدل والمجرح هل هو مخبر فيصدق أو حاكم ومفت فلا يقلد؟ أحدهما وهو الصحيح يقبل التعديل من غير سبب بخلاف الجرح، لأن أسباب التعديل كثيرة فيشق ذكرها بخلاف الجرح، فإنه يحصل بأمر واحد والاختلاف في سبب الجرح، فربما ذكر شيئا لا جرح فيه. ولأن الشافعي حكي أنه وقف عند بعض القضاة على رجل يجرح رجلا، فسئل فقال: رأيته يبول قائما. فقيل له: فما بوله قائما فيها إيه؟ قال: يترشرش عليه ويصلي برشراشه. فقيل: رأيته بال قائما يترشرش عليه ثم صلى. فلم يكن عنده جواب، لأنه عليه السلام بال قائما. أكثر من ذلك القاعدة الكلية: إذا زاد الشيء عن حده قلب إلى ضده. رشراش البول لا يؤدي إلى فساد الصلاة. لماذا؟ غالب الناس يبولون في المباول التي في الطرقات، اللي هي في المراحيض التي في مثلا في رمسيس، في مرحاض، وكذا، في أماكن كثيرة، وسيرجع إلى بيته هو في عمله أو في مشوار بيته ليلا، هذا يعفى عنه فيصلي برشراشه ولا حرج عليه. إذا زاد الشيء عن حده قلب إلى ضده. والقاعدة المتفق عليها مجمع عليها وذكرها ابن تيمية في كتابه القواعد الفقهية النورانية: كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا. وهذا الرشراش قليل وهذا معفو عنه. وقال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فهناك ضوابط لهذا الأمر. فقال: ولأنه عليه السلام بال قائما فكيف هذا القاضي يجرحه؟ وهذا القول هو المنصوص للشافعي، وقال القرطبي هو الأكثر من قول مالك، قال الخطيب، وذهب إليه الأئمة من حفاظ الحديث ونقاده كالبخاري ومسلم. الثاني عكسه، لأن مطلق الجرح مبطل للثقة، ومطلق التعديل لا يحصل منه الثقة لتسارع الناس إلى الظاهر، فلا بد من السبب. والثالث أنه لا بد من السبب فيهما سواء الجرح أو التعديل، أخذا بمجامع كل من الفريقين. وبه قال الماوردي من أئمة الشافعية: وقد روي أن عمر رضي الله عنه زكي عنده رجل فسأل المزكي عن أحواله فظهر له ما لا يكتفي به. في هذا الأمر فيما رواه أبو نعيم في حلية الأولياء أن رجلا أثنى على رجل أمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال معنى الكلام: أثنيت عليه لماذا؟ هل سافرت معه؟ قال: لا. هل عاشرته كذا وكذا وكذا وكذا؟ قال لا، فمنع تزكيتهم. ولم ما القضية ممكن تبقى أخوك 10 سنين ولم تباشره في بيته، في مواقف، في سفر، يظهر متانته من رداءته، ما تعرفش، ممكن بتغضق عليه تيجي فجأة تقوله بخيل ومعفن ونتن، هو مش دريان، عرف بعد كده، أو بيكذب أو بيوقع بين الناس. فالمسألة هنا بالمعاملة، المسألة ممكن تصاحب إنسان سنين وأنت لم تباشر أموره لكي تزكيه أو لا تزكيه. الرابع عكسه، وهو أنه لا يجب ذكر السبب فيهما، لأنه إن لم يكن بصيرا بهذا الشأن لم يصلح للتزكية، وإن كان بصيرا به فلا معنى للسؤال. الخامس، إن كان المزكي عالما بأسباب الجرح والتعديل اكتفينا بإطلاقه فيهما، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وإن لم يعرف إطلاعه على شرائطهما استخبرناه عن أسبابها. غالب أهل العلم وجل أهل العلم يعلمون الإمام الدارقطني صاحب السنة وصاحب العلل الكبيرة أنه إمام في العلل، حتى قيل على أبو عمر الخطيب البغدادي كما ترجمت له في كتابي صحيح مختصر الفقيه المتفقه، لما تكلم مع إمام في الحديث فقال هذا الإمام للخطيب البغدادي، لما تكلم الخطيب البغدادي في الرجل قال هذا الدارقطني، دارقطني عصرنا، واخد بالك؟ فالأمر هنا يرجع إلى فإمام، فهؤلاء الأئمة يؤخذ بقولهم لأنهم بحثوا، وقرأنا ما قالوا في تجريحهم وتصحيحهم وهكذا. وإن لم يعرف، طيب، وحكى الكي الطبري عن إمام الحرمين بلفظ إن كان لا يطلق التعديل، يطلق التعديل إلا بعد استقصاء كمالك فمطلق تعديله كاف، وإن كان من المتساهلين فلا. ثم قال ويرد عليه أنه إذا كان من العالمين بشرائط العدالة فالظن أنه استقصى، وتقدير خلاف ذلك فيه نسبة إلى مخالفة الشرع، فإن علم من حاله ذاك وإلا فليس هو من أهل التعديل. وكلامنا في التعديل المطلق في من هو من أهل التعديل، فإن من الناس من يقول هو وإن كان من أهل التعديل إلا أنه عرضة للغلط، الكل يؤخذ من قوله ويرد، فلابد وأن يبين لنا المستند، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، لئلا نكون مقلدين غير معصوم، مقلدين غير معصوم هو المقال الذي يتكلم. وهذا هو الأصل، وقد رويناه عمن روى عن مالك في الموطأ، وقد طعن فيه غيره مثل عبد الله بن أبي بكر فإنه من رجال الموطأ، وقد قدح فيه سفيان بن عيينة، فلابد من بيان حاله إلا أن يتضمن ذلك عسرا كما قال الشافعي. وإذ قد ثبت أن بيان السبب في الجرح شرط، شرط ما يلزم من عدمه العدم، صلى من غير وضوء، من غير وضوء صلاته باطلة، صلى الصلاة كاملة من غير وضوء، وإن ثبت ذلك أن بيان، وإذ قد ثبت أن بيان السبب في الجرح شرط، فإنه لا يقبل قولهم فلان ليس بشيء، ولا فلان ضعيف ولا لين، ماذا بالكذاب؟ استفسر وقيل له ما تعني، فقال ماذا بالكذاب، أنت قلت كذب لي، استفسر وقيل له ما تعني، أتعمد الكذب؟ فإن قال نعم توقف في خبره، وإلا فلا، لأن الكذب لغة يحتمل الغلط ووضع الشيء في غير موضعه، ومنه قوله كذب أبو محمد في حديث الوتر يعني غلط. قلت في الهامش كحديث أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذب أبو السنابل لما أفتى بفتوى تخالف الدليل، والحق الدليل والحق متأولا، ولم يعلم الدليل، قال الهيثمي في مجمع الزوائد، ورواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وحكى ابن عبد البر في التمهيد عن محمد بن نصر المروزي أن من ثبتت عدالته برواية أهل العلم عنه وحملهم حديثه فليس يقبل فيه تجريح أحد حتى يثبت عليه ذلك بأمر لا يجهل يكون به جرحه. فأما قولهم فلان كذاب فليس مما يثبت به جرح حتى يبين ما قاله. ما الدليل؟ الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ذكر الدليل على وجوب بيان أسباب الجرح، هذا ما قاله الأئمة، فأردت أن أبرهن بالدليل. قل هاتوا برهانكم. العلم معرفة الحق بدليله، مسألة التقعيد، والتقعيد لا يكون بالدليل إلا بالدليل. قلت فها أنت ترى هذه الأقوال من المحدثين والأصوليين عارية عن الدليل من الكتاب والسنة، وليس ثم إلا آراء وأقوال. وأقرب هذه الأقوال والذي رجحه الزركشي وهو مذهب النقاد من المحدثين أنه لا بد من ذكر سبب الجرح، وليس أدل على ذلك من قوله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قال السعدي في تفسيره: وهكذا كل من ادعى دعوى لا بد أن يقيم البرهان على صحة دعواه. وهكذا كل من ادعى دعوى لابد أن يقيم البرهان على صحة دعواه، وإلا فلو قبلت عليه دعواه وادعى مدع عكس ما ادعى بلا برهان لكان لا فرق بينهما. فالبرهان هو الذي يصدق الدعاوى أو يكذبها. قل هاتوا برهانكم. قلت ومثلها قوله تعالى إن عندكم من سلطان بهذا، وقوله ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. كذلك يستدل بما رواه البيهقي في السنن الكبرى وصححه النووي في شرح مسلم عند حديث ذكرت الرقم، وابن حجر في الفتح الباري عند حديث كذا، وأصله في الصحيحين في الحديثين المذكورين آنفا من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أعطي الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ولفظ الصحيحين ليس فيه موطن الشاهد وهو البينة على المدعي. فمعنى البينة كما مر كل ما يتبين به الحق، وهي الحجة والبرهان على إثبات المدعي في القضايا المختلفة والخصام بين الناس. قال النووي في شرح مسلم في أول كتاب الأقضية: هذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرع، ففيه أنه لا يقبل قول الإنسان فيما يدعيه بمجرد دعواه، بل يحتاج إلى بينة أو تصديق المدعى عليه. وقد بيّن صلى الله عليه وسلم الحكمة في كونه لا يعطى بمجرد دعواه، مش أي واحد يتكلم أي كلمة يقال فعلا، لأنه لو كان أعطي بمجردها لادعى قوم دماء قوم وأموالهم واستبيح، ولا يمكن المدعى عليه أن يصون ماله ودمه، وأما المدعي فيمكنه صيانتهما بالبينة. أنت بتطعن في هذا الفلان في جارك، ما دليلك في الطعن؟ وقال الحافظ ابن حجر في الفتح، وقال العلماء الحكمة في ذلك لأن جانب المدعي ضعيف، هو يقول يظن يتخيل، لأنه يقول بخلاف الظاهر، فكلف الحجة القوية وهي البينة، لأنها لا تجلب لنفسها نفعا ولا تدفع عنها ضرا، فيقوى بها ضعف المدعي. وجانب المدعى عليه قوي، لأن الأصل فراغ ذمته فاكتفي منه باليمين. الأصل قاعدة الكلية في الاستصحاب أصول الفقه، الأصل براءة الذمة من التكاليف، لا تلزمني بشيء لا دليل عليه من كتاب أو سنة أو إجماع. ابن حزم قال في مسألة خالف فيها الأئمة الأربعة، قالوا سواء امرأة أو رجل لم يقضوا لأسباب شرعية أو مرضية رمضان، حتى دخل عليهم رمضان آخر ولم يقضوا الأول، فقال الأئمة الأربعة عليه أو عليها قضاء اليوم وإطعام مسكين عن كل يوم، فقال قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الأصل براءة الذمة من التكاليف، لماذا نوجب عليهم هذا؟ هم قصروا في عدم قضاء رمضان بين رمضان إلى شعبان كما يفعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى شعبان قبيل رمضان الثاني. فما الدليل؟ قصروا نعم، يأثموا نعم، ما الدليل على أن يطعم مسكين؟ والقاعدة كما بيّنتها عند الأصولين ومجمع عليها، الفروض والواجبات لا تثبت إلا بإيه؟ بيقين. أين اليقين؟ هو هذا. وقال الحافظ، أنا وصلت إلى إيه؟ فيقوى كذا، لأن الأصل فراغ ذمته فاكتفي منه باليمين، وهي حجة ضعيفة، لأن الحالف يجلب لنفسه النفع ويدفع الضر، فكان ذلك في غاية الحكمة. قلت فإن الجارح ادعى وجود الجرح في المدعى عليه بالجرح، فعليه بيان ذلك بالحجة والبينة والبرهان. لو وجدت انتهى في إنسان يتكلم في دين الله وعنده مشايخ، علم أنه أمور عنده باطلة، يصاحب رجل هالك كما قال سفيان الثوري، ذكرته في كتابي هذا منهج التبديع بالصحبة والألفة وكشف المبتدعة، كتبت في هذا الكتاب في مراه أبو نعيم، في عفوا ابن بطة العقبري في الإبانة الكبرى، دخل سفيان الثوري إمام حديث محدث وفقيه، دخل إلى مصر من الأمصار، فسئل عن فلان فقال ما مذهبه إلا السنة، قال ما بطانته من أصحابه، قال القدرية، قال هو قدري، هو قدري. قال ابن بطة أثنى على السفيان الثوري، قال هذا إمام، ماليش دعوة بعلم هذا الرجل، قال هو قدري. النبي قال صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فالقضية هنا لا تتعصبون إلا بالحجة والدليل، اتعلموا، هذا لا يستقيم، هذا لا يستقيم. أنا أقول لك خذ من كل إنسان عنده علم، ليس بمبتدع وليس بفاسق، ونقلت الإجماع لخطيب البغدادي وأبو بكر بن أبو عمر العمد البر أن الفاسق لا يؤخذ منه العلم. فالمسألة لابد من الحكمة والدليل، فالبينة على المدعي. تمام. قلت فإن الجارح ادعى وجود الجرح في المدعي مدعى عليه بالجرح، فعليه بيان ذلك بالحجة والبرهان والبينة، لأن دعواه طعن في عرضه. وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه وأحمد في المسند واللفظ له إن أموالكم ودماءكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ثم أعادها مرارا، ثم رفع رأسه إلى السماء فقال اللهم هل بلغت مرارا. قال يقول ابن عباس والله إنها لوصية، وصية إلى ربه عز وجل، الله هل بلغت، اللهم هل بلغت، ويرفع إصبعه وينزلها اللهم فاشهد. فكل من تكلم بحجة في دليل بدليل هو على الحق بدليل، ومعنى الدليل ما يبقاش له تأويل باطل. قال الله تعالى قل فلله الحجة البالغة. قال الراغب في المفردات والحجة الدلالة البينة للمحجة أي القصد المستقيم. وذكر الشوكاني في إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول المسألة والأقوال فيها، ثم قال أنا دائما أدندن، يعني من أشد غضبي أن يتعصب لي أحد، ما ينفعش هذا التعصب، دعه عند أهل الأهواء، لا تتعصب لأي أحد، تعصب للكتاب والسنة والإجماع. قال الشوكاني والحق أنه لا بد من ذكر السبب في الجرح والتعديل، لأن الجارح والمعدل قد يظنان ما ليس بجارح جارحا، وقد يظنان ما لا يستقل بإثبات العدالة تعديلا، ولا سيما مع اختلاف المذاهب في الأصول والفروع كما بينت. فقد يكون ما أبهمه الجارح من الجرح هو مجرد كونه على غير مذهبه وعلى خلاف ما يعتقده، وإن كان حقا وقد يكون ما أبهمه من التعديل هو مجرد كونه على مذهبه وعلى ما يعتقده وإن كان في الواقع مخالفا للحق، كما وقع ذلك كثيرا. وعندي أن الجرح المعمول به هو أن يصفه بضعف الحفظ أو بالتساهل في الرواية أو بالإقدام على ما يدل على تساهله في الدين، كما يحدث بين الرجال والنساء. في رجل يعني يحب المرأة وبها مصايب زرع ومش قادر يبغضها ويتقبل ما عندها من الفسوق والضلال ومش قادر، فهذا خلل في المعتقد وفي فساد في القلب. والتعديل المعول به هو أن يصفه بالتحري في الرواية والحفظ لما يروي وعدم الإقدام على ما يدل على تساهله في الدين. فاشدد على هذا بيديك تنتفع به عند اضطراب أمواج الخلاف. شوف الكلام، رجل فقيه أصولي وحافظ وله كتاب في التفسير الشوكاني. فاشدد على هذا بيديه تنتفع به عند اضطراب أمواج الاختلاف. أنت لازم تتعلم. قال: فإن قلت إذا ورد الجرح المطلق، قول الجارح ليس بثقة أو ليس بشيء أو هو ضعيف، فهل يجوز العمل بالمروي مع هذا أم لا؟ قلت أي الشوكاني: يجب حينئذ التوقف حتى يبحث المطلع على ذلك على حقيقة الحال في مطولات المصنفات في هذا الشأن كتهذيب الكمال للمزي وفروعه وكذا تاريخ الإسلام للذهبي وتاريخ النبلاء سير أعلام النبلاء. من سنين عدة نزلت اشتريت كتبا بالآلاف في زمن الرخص من سنين، من عشرات السنين أو من 20 سنة مثلا، كتب الجرح والتعديل والضعفاء والمتروكين والموضوعات كما قال هنا. حينئذ نتوقف حتى يبحث المطلع على ذلك على حقيقة الحال في مطاولات المصنفات كتهذيب الكمال وكذا وكذا وكذا. هذا الأمر كذلك في مسألة معرفتك لمن يتكلم في دين الله، وتتقصى وتفهم ولا تستعجل وتتحقق بالدليل والبرهان. قلت: وإنما أحالنا إلى هذه المطولات لما فيها من بيان الجرح المفصل. قول القائل: أئمة الحديث عدول ثقات، فلماذا لم يقبل قولهم مطلقا في الجرح؟ هذا سؤال جعلته كعنوان. فإن قال قائل هذا الكلام، فإن قال قائل: هؤلاء الأئمة الذين جرحوا ثقات وعدول، وقد توجب علينا قبول خبر الثقة، فالجواب نعم بلا مرية ولا شك، هم ثقات عدول، غير أن الثقة يجتهد ويتأول وينظر، والنظر والاجتهاد يختلف، وقد يخطئ المجتهد، وقد أخطأ من أهل الفتوى من أصحاب رسول الله في الفتوى، فيرجع الإمام منهم إلى الحق بعد صوابه إليه، فماذا بعد؟ هذا أهل العلم سلفا وخلفا من الصحابة ومن بعدهم ومن دونهم يقولون بالفتوى ثم يرجعون لمعرفة حديث لم يعرفوه من قبل. تحديد موطن النزاع، وليس وعليه فليس موطن النزاع هنا قبول قول الثقة أو عدم قبوله، فقبوله لا خلاف فيه، وإنما موطن النزاع هو هل يغلط الثقة ويخطئ في اجتهاده وحكمه أم لا، وكونه يخطئ ويغلط أمر لا خلاف فيه. والبخاري ومسلم في صحيحهما من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. وما مر من روايات الخطيب على ذلك كاف في هذا السياق. قال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب: وفائدة إيراد كل ما قيل في الرجل من جرح وتوثيق يظهر عند المعارضة. قلت: ثم المتتبع لهذا الكتاب يجده طافحا، كتاب تهذيب التهذيب، طافحا بالرواة الذين اختلفوا في توثيقهم وتضعيفهم. الرواية النسخة التي عندي قديمة 6 مجلدات مضغوطة، يعني 6 مجلدات مش زي اللي موجودة الآن ممكن تبقى أكتر من كده يعني. فإذا لم يكن الجرح مفصلا فبأي شيء يقدم على التعديل؟ قلت إجماعان في وجوب بيان سبب الجرح وعلته، فكيف يكون الاختلاف؟ المسألة هنا أنت كطالب علم تتقصى في المسألة حتى تأتي بأمور وتبحث وتنتقي من كل كلام أهل العلم لتكتمل المسألة. أنا نقلت لكم كلام الأصوليين وكلام المحدثين، ثم أتيت لكم بالأدلة وآتي لكم بالإجماعات. قال الخطيب البغدادي في الكفاية: باب القول في الجرح والتعديل إذا اجتمع أيهما أولى. اتفق أهل العلم إجماع يعني على أن من جرحه الواحد والاثنان وعدله مثل عدد من جرحه فإن الجرح به أولى، والعلة في ذلك نتكلم بالحجة إجماع، فإن الجرح به أولى والعلة في ذلك، قل هاتوا برهانكم، أن الجارح يخبر عن أمر باطن قد علمه ويصدق المعدل، المعدل قال هذا ثقة، المجرح أتى بجرح له برهان وله دليل، لو أتى بجرح هوى من نجعه به. الاتفاق الذي نقله الخطيب البغدادي هنا اتفق أهل العلم على هذا، الذي يأتي المجرح بدليل له بجرح له دليل، والعلة في ذلك أن الجارح يخبر عن أمر باطن قد علمه ويصدق المعدل على ما قال، ويقال ويقول له قد علمت من حاله الظاهرة ما علمتها أنت في التعديل، وتفردت أنا بعلم لم تعلمه من اختبار أمره، عاشره، سافر معه، عامله في مضاربة، في تجارة، فظهر، وإخبار المعدل عن العدالة الظاهرة لا ينفي صدق قول الجارح فيما أخبر به، فوجب لذلك أن يكون الجرح أولى من التعديل. انت واخد بالك؟ شوف كلام مهم جدا، علم عليه كده السطور دي، هذا الإجماع مهم للغاية للغاية. قلت فهذا إجماع منهم على تقديم الجرح على التعديل، وقد ذكر الخطيب السبب والعلة في تقديم الجرح فقال: والعلة في ذلك أن الجارح يخبر بخبر عن أمر باطن قد علمه، أي لم يعلمه المعدل، فأرجع العلة إلى العلم بما صيره مجروحا، وهو الجرح المفصل بالحجة والبرهان. تمام؟ يخبر بخبر عن أمر باطن قد علمه. بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان، فالمسألة لابد من البيان. قال فأرجع العلة إلى العلم بما صيره مجروحا، وهو الجرح المفصل بالحجة والبرهان. قلت بيان وجه الدلالة من الإجماعين. تمام؟ وعليه ففي المسألة إجماعان، فكيف يحدث الاختلاف؟ أما الإجماع الأول الذي ذكره في بداية ذكرته في بداية الكلام، والذي نقله الإمامان أبو عمر بن عبد البر وابن القيم، وهو أن العلم معرفة الحق بدليله، الإجماع الثاني. ووجه الدلالة من الدلالة من الإجماع أن التكلم في الرجل علم، فالوصول إلى معرفة الحق فيه يكون بالدليل، وهذا بالإجماع، والدليل المعني هنا هو السبب والعلة في التجريح. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في هدي الساري في الفصل التاسع في سياق أسماء من طعن فيه من رجال هذا الكتاب، يعني صحيح البخاري، قال ابن حجر: وحينئذ إذا وجدنا لغيره في أحد منهم طعنا فذلك الطعن مقابل لتعديل هذا الإمام يعني البخاري، فلا يقبل إلا مبين هذا الطعن السبب مفسرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا، أو في ضبطه لخبر بعينه، لأن الأسباب الحاملة للأئمة على الجرح متفاوتة، فمنها ما يقدح ومنها ما لا يقدح، فلا يقبل الطعن من أحدهم من أحد منهم إلا بقادح واضح، لأن أسباب الجرح مختلفة ومدارها على خمسة أشياء: البدعة أو المخالفة أو الغلط أو الجهالة، جهالة الحال، أو دعوى الانقطاع في السند بأن يدعي في الراوي أنه ليس يدلس أو أنه كان يدلس أو يرسل. فقال: لأن أسباب الجرح مختلفة ومدارها على خمسة أشياء وذكرتها، أو دعوى الانقطاع في السند بأن يدعي في الراوي أنه كان يدلس أو يرسل، حتى في مسائل الفقه المقارن كثير من الأحاديث صححها الأئمة الأربعة مثلا وهي ضعيفة، وماشى على الأحاديث بضعفها أصحابهم أصحاب المذاهب، ثم بعد ذلك علم أصحاب المذاهب بعد أن مات الأولون أن هذه الأحاديث ضعيفة فغيرهم رأيهم، ومنهم من لم يغير. فالقضية هنا على سبب. وأما الإجماع الثاني فهو الذي نقله الخطيب أي آنفا إجماعهم بإجماعهم على تقديم الجرح المفصل بالعلة والسبب على التعديل، ووجه الدلالة منه ظاهر في كون تقديم الجرح على التعديل اتصافه بالعلة والسبب وكونه مفصلا، وإن لم يكن مفصلا ما قدم على التعديل لعدم المزية والبيان، فكان الإجماع في التقديم قائما على الجرح المفصل. طعن الإمام مالك في ابن إسحاق بدون بينة. قال الصنعاني في كتابه إرشاد النقاد في تيسير الاجتهاد، صنعاني صاحب سبل السلام، كلام في غاية الجودة. فصل: وأما ما أشار إليه السائل دامت إفادته من أنه قد يختلف كلام إمامين من أئمة الحديث فيضعف هذا حديثا وهذا يصححه، وهذا على مر العصور والأزمان، ويرمي هذا رجلا من الرواة بالجرح وآخر يعدله، وهذا يشعر بأن التصحيح ونحوه من مسائل الاجتهاد الذي اختلفت فيه الآراء، الاجتهاد الذي اختلفت فيه الآراء. فجوابه: إن الأمر كذلك، أي أنه قد تختلف أقوالهم، كما بينت في كتاب رسالة، هو أصل الكتاب في مجموع الفتاوى وفصل وطبعه بعض أهل العلم، واسم الرسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام. لماذا اختلفوا؟ اختلفوا في معرفة الحديث أو عدم معرفته، في تصحيح الحديث وتضعيفه، في نسخ الحديث وعدم نسخه، في تخصيص الحديث من عمومه أو من إطلاقه، وأمور كثيرة جدا، دلالة الحديث، كل هذا يجعل الأئمة لها اختلافات، وهم يختلفون. الأئمة الأربعة قد يختلفون في معنى آية، وكل إنسان من الأربعة يقول بقول غير الذي قال الآخر، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. تمام؟ قال: فجوابه إن الأمر كذلك، أي أنه قد تختلف أقوالهم، فإنه قال مالك في ابن إسحاق، ابن إسحاق إمام السير كما بإجماع أهل العلم، إمام دائما ينقل منه كل الأئمة، فقال إنه دجال من الدجاجلة. والإمام مالك إمام من الأئمة، إمام دار الهجرة بلا خلاف. وقال فيه شعبة: إنه أمير المؤمنين في الحديث. وشعبة إمام لا كلام في ذلك، وإمامة مالك في الدين معلومة لا تحتاج برهانا. فهذان إمامان كبيران اختلفا في رجل واحد من رواة الأحاديث، ويتفرع على هذا الاختلاف في صحة حديث من رواية ابن إسحاق وفي ضعفه. وقد يأتي من له فحولة ونقادة ودراية بحقائق الأمور، وحسن ذو سعة اطلاع على كلام الأئمة الحفاظ، فإنه يرجع إلى الترجيح بين التعديل والترجيح. هو ده الذي أتمنى من الله أن يعلم أبنائي وإخواني طلبة العلم الذين يحضرون معي أن يصلوا إلى درجة الترجيح. هذا هو درجة الترجيح بين الحق والباطل وبين مسائل الشريعة، أن تفهمها. فقال: فإنه يرجع إلى الترجيح بين التعديل والتجريح، فينظر في مثل هذه المسألة إلى كلام الجارح ومخرجه، فيجده كلاما خرج مخرج الغضب الذي لا يخلو عنه البشر، ولا يحفظ لسانه حال حصوله إلا من من عصمه الله. من عصمه الله فإنما له، فإنه لما قال ابن إسحاق أعرض علي علم مالك فأنا بيطاره، أنا طبيبه، أعلم الحديث صحيح أم ضعيف، فبلغ مالكا فقال تلك الكلمة الجافية التي لولا جلالة من قالها وما نرجوه من عفو الله من فلتات اللسان عند الغضب لكان القدح بها في من قالها أقرب إلى القدح في من قيلت فيه. يعني شوف الكلام بعد الفهم والتفصيل، يعني بيقول فلما وجدناه خرج مخرج الغضب لم نره قدحا في ابن إسحاق. يبقى كلام مالك في حالة الغضب، فإنه خرج مخرج جزاء السيئة بالسيئة. ونظرنا كلام شعبة في ابن إسحاق أنه قال أنه أمير المؤمنين في الحديث، واخد بالك، فإنه خرج. فنظرنا في كلام شعبة في ابن إسحاق فقدمنا قوله لأنه خرج مخرج النصح للمسلمين ليس له حامل عليه إلا ذلك. قلت ونظرنا قلت فهذا مثال بين ظهر منه سبب الجرح، الأمر الذي أدى إلى رد هذا الجرح، لأنه لم يقم على دليل معتبر، فلم يعتبر مع أن الجارح إمام جليل، كما طعن يحيى بن معين في رجال ولم يعتبر جرحه، وعلى رأسهم الإمام الشافعي ناصر الحديث كما سيأتي ذلك مفصلا في خاتمة الحديث. استعجالا لمسألة، ابن معين طعن في الشافعي طعنا شديدا، وقال أهل العلم لأن ابن معين وهو إمام في الحديث كان حنفيا متعصبا للحنفية. لا إله إلا الله، لذلك ختمت به هذا الكتاب. فالمسألة عظيمة، والمرجعية إلى الرجولية في التعلم والتقصي والبحث والحفظ والفهم. طالب العلم، أنا رايح عم الشيخ الدرس وجاي عم الشيخ من الدرس وعم الشيخ مش دريان ولا فاهم حاجة، لا، هذا لا يستقيم. والله وتالله وبالله، وناس أعرفهم أكبر مني سنا وعلى صلة بكل المشايخ، أكبر مني، أنا عندي 57 داخل في 58، أكبر مني سن، والله وتالله سألني أكثر مسألة من مسائل في الطلاق، في الطلاق أنا تخضيت. رجل يعرف جل مشايخ في مصر وفي غير مصر، إنا لله وإنا إليه راجعون. فالمسألة هنا يا إخوة مش مسألة مظهر، لب ومضمون، قشر وجوهر. مسألة مش كده. ما هو الذي يحدث في هذه الأمة مع الطلبة تحديدا أنهم لا يدرسون العلم بمنهجية علمية، كلية شرعية، معهد شرعي، تأخذ العلم أصول الفقه والفقه والحديث والتفسير واللغة وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. ما ينفعش أنا تلميذ الشيخ فلان، الشيخ فلان عنده علم أو علمين وخلص الموضوع، ما ينفعش، هذا لا يستقيم. تكمل بقية عند بقية المشايخ أو تأخذ لابد لزاما إن استطعت في كلية شرعية. جامعة الأزهر من عشرات السنين، كليات السعودية كانوا يأخذون المناهج العلمية التي عندهم في كلياتهم من جامعة الأزهر. فالمسألة هنا، وإن طعن في الأزهر قضية لابد من الوعي والفهم. أنا في كلية الشريعة استفدت من هذه الكلية، كلية الشريعة، كلية الشريعة الإسلامية، قسم إسلامي، غاية الاستفادة، وهي من أقوى وأشد الكليات في هذه، ودائما أنصح الأولاد بهذا والشباب بهذا. فالشاهد لابد من المنهجية العلمية. المسألة الثالثة خلاصة القول وبيان ما استنبط من هذا الحديث من الفوائد. وإذا تقرر عندك ما مضى مفصلا فاعلم أن المستفاد من هذا البحث عدة أمور، أمور مهمة. الأول، لما كانت هذه الديانة والآثار والأحاديث وما نقل إلينا هذا الدين كتابا وسنة لفظا ومعنى تفسيرا وشرحا إلا من خلال حدثنا وأخبرنا، وأن الذي يحدث ويخبر بهذه الآثار هم الرجال، كان التكلم في هؤلاء الرجال بالتجريح والتعديل أمرا عظيما ووجه عظمته ما يترتب على الجرح والتعديل من قبول الأحاديث وتصحيحها أو ردها وتضعيفها، فإذا جرح الثقة أو عدل الضعيف قبل من الدين ما ليس منه ورد منه ما ليس فيه وما هو فيه، وهذا تغيير وتحريف لشرع الله. فإن اتسع نطاق الجرح والتعديل على من تكلم في دين الله في علومه الشرعية بأنواعها المختلفة أدى ذلك إلى الصد عن سبيل الله أو تزكية من ليس أهلا لها مما يؤدي إلى أخذ العلم ممن ليس أهلا له، وذلك إذا وثق الضعيف أو ضعف وجرح الثقة. وعليه فالتكلم في الرجال أمر تقوم عليه هذه الشريعة المباركة. فلما كان ذلك كذلك تبين للحصيف الفطن أنه لا بد حتما ولزاما أن تقوم منظومة الجرح والتعديل على أسس وضوابط شرعية معتبرة لا يعتريها لبس ولا شك ولا خلل يتطرق إليها يؤدي إلى توثيق الضعيف أو تجريح الثقة مع اختلاف أسباب الجرح باختلاف الجراح اختلافا واسعا. وهذا الأمر لا يكون إلا بإلزام من يتكلم في الرجال ببيان العلة والسبب والدليل والبرهان على ما حكم به على فلان أو فلان، لا سيما وأنظار الرجال واجتهاداتهم تباينا كبيرا وتختلف باختلاف الأشخاص، فمن جرحه فلان يعدله غيره أو العكس، فكان لزاما أن ترد أصول الحكم على الرجال إلى الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فقوله شيء نكرة في سياق الشرط فتعم أي شيء كما قال الأصول، وعلى رأس هذه الأشياء التكلم في الرجال. فإن وكل الأمر إلى ثقة الجارح ودينه وورعه لن ينضبط التجريح ولا التعديل، لابد من الثقة والورع والدين والعلم. وقد مر كلام الإمام الجليل مالك في ابن إسحاق أنه دجال من الدجاجلة، ورد الأئمة هذا وحملوه على أنه خرج مخرج الغضب وجازاء السيئة بالسيئة، لأن ابن إسحاق إمام في الحديث فبين أن هناك بعض الأمور في الحديث تكلم فيها الإمام محمد بن إسحاق وتكلم بعلم، فأخذت الإمام مالك الحمية فقال دجال من الدجاجلة، واخد بالك. ومنزلة إمام دار الهجرة في الدين لا يخفى على أحد، وقد حدث مثل هذا كثيرا حتى منعوا قبول قول الأقران بعضهم ببعض المشايخ يعني. ثم فليس ثم إلا قيام التجريح والتعديل على الحجة والبرهان المفصل، لا سيما وأن جرح الرجال غيبة مؤبدة فلا بد لها من الضوابط. ولا يعني هذا الكلام الطعن في ثقة أهل العلم ومنزلتهم وفضلهم وعلمهم، ولكن هو من باب إقامة مسائل الشريعة على منهجية الاستدلال الصحيح الخالي من الشكوك والشبه ودرء المفسدة وسد الذريعة وكبح جماح النفس وأطرها على الحجة والبرهان، لا سيما في هذه الأزمنة الشديدة وما فيها من الفتن والبلايا واتساع المتعالمين المدعين للعلم بالباطل ووجود التشهي والهوى والبهت في المقال والحال وترأس الصبيان وفوضوية الفتوى والتكلم في دين الله ممن ليس بأهل لأن يكون طالب علم. اقرأوا كتابي. كتاب مهم للغاية. معالم دعوة تتآكل بل تنحر، معالم دعوة تتآكل بل تنحر، اقرؤوها تكلمت في كل أمور التي تحدث في الوطن العربي. من هنا يدعو علي جلهم بالموت، ربنا ياخد الكيال. واحد قال لي الأسود، والله العظيم ورب الكعبة الرجل الأسود، والله أنا أسود الحمد لله رب العالمين. أنت متخيل؟ فالمعالم دعوة تتآكل بل تنحر. عندما تصدم هؤلاء بالحجة والبيان ما فيش دليل، ما عندوش دليل يرد، هيقول ده ابن 60 في 70، يا عم إيه المشكلة؟ إن شاء الله يكون ثوابا عندي يوم القيامة بإذن الله تعالى. فالمسألة مش كده، المسألة كل إنسان يتكلم بالحجة فاصدع بما تؤمر وأعرض، فاصدع بما تؤمر. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. واخد بالك؟ فعندما تدعو إلى الله على بصيرة وتصدع بالحق ستقرأ وتبغض ويصد عنك. فالقضية هنا أصبح مرجعها إلى الهوى، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وترأس الصبيان وفوضوية الفتوى والتكلم في دين الله ممن ليس بأهل لأن يكون طالب علم. الثالث وصف رب العزة، وصف رب العزة أو وصف رب العزة كتابه بالبيان والتبيان والبينة، وأمرنا أن نتخلق بأخلاقه بالقرآن. فالبينة اسم لكل ما يتبين به الحق ويظهر، وللحق أمارات وعلامات ودلائل، فمن ادعى شيئا فعليه بإقامة البينة عليه، وإلا رد قوله عليه. وليس ثم في أمر الجرح والتعديل إلا البيان المفصل بالحجة والبرهان وذكر سبب وذلك بذكر سبب الجرح بعيدا عن الرجال وصيتهم ومنزلتهم. الرابع الإجماع منقول على أنه لا معصوم في هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكل يؤخذ من قوله ويرد ويترك، يرد من قوله ويترك، وليس هناك أحد كبيرا على الخطأ والزلل والغضب. فلا يشفع للمرء كونه ثقة ثبتا أن يجرح بدون بيان العلل والأسباب، خصوصا مع اختلاف الاجتهاد. الخامس إن المتتبع لأقوال أهل العلم من المحدثين والأصوليين في هذه المسألة لا يجد أن هذه الأقوال غالبها قام على غير دليل ولا بينة إلا اللهم الإجماع على قبول خبر الثقة، وهذا حق لا مرية فيه، ولكن لا وجه للدلالة منه ها هنا، لأننا نتفق معهم على قبول خبر الثقة لمفهوم المخالفة لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. والمراد فإن كان ثقة فلا تتبينوا، وهذا حق، ولكن الثقة يخطئ ويصيب وعليه. فليس هذا موطن النزاع، تفهم وتدبر، وإنما قام الكلام هنا على اختلاف النظر والاجتهاد عند الثقة. هذا الذي أقوله وهذا الذي أضفته الذي قد يؤدي إلى توثيق التضعيف أو الضعيف أو تجريح الثقة ووقوع الغلط والخطأ في ذلك، لا سيما وقد أخطأ أئمة من أكابر علماء الصحابة في الإفتاء في بعض الأمور خالفوا فيها الدليل. هذا المسائل الخلاف بين ابن بطل العكبري في بداية كتابه مسائل الخلاف المعتبر الذي حدث من الصحابة، خلاف معتبر ولم يختلوا في العقيدة، لكن الصحابة في مسائل شريعة في المواريث في الطلاق في هذه الأمور اختلفوا. هذا هو، فالأمر يختلف بين هذا وذاك. فقلت في بعض الأمور خالفوا فيها الدليل لغيابه عنهم كما بيّنت، ثم رجعوا لما علموا كما بيّنت في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان له صاحب يجلس مع الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم يسمع الأحاديث، وعمر بن الخطاب في السوق ليصرف وينفق على أولاده. اليوم الثاني عمر مع النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه ينفق على أولاده، فعمر لم يجمع كل الأحاديث وصاحبه لم يجمع كل الأحاديث، ومن هنا كان الاختلاف، رفع الملام عن الأئمة الأعلام. فما ظنكم بأهل هذا الزمان وقد بعد بنا العهد عن صدر الإسلام وقلت البركة في العلم والفهم، إلا من رحم الله وقليل ما هم. ولما كان تحقيق مسائل الشريعة يقوم على الدليل والحجة والبرهان والتكلم في الرجال من أهم مسائل الشريعة، كان لابد من البينة، ولا بينة مع من جوز الجرح بدون بينة ولا برهان، لا سيما وأسباب الجرح قد اختلف فيها واختلف فيها الناس جدا. السادس: لقد أقمت قولي في هذه المسألة على إجماعين وآيات من القرآن وحديث. أما الإجماع الأول فالذي نقله أبو عمر بن عبد البر وابن القيم على أن العلم معرفة الحق بدليله، فالتكلم في الرجال من أجل العلوم وأخطرها وأعظمها منزلة ومكانة، ولا يوصل فيها إلى الحق إلا بالدليل، وليس من الدليل كون الجارح ثقة عدلا ثبتا لتصور الخطأ والغلط في حقه، إذ أنه أو إنه غير معصوم، وإنما الدليل ما تقام عليه وبه الحجة من البرهان. والجرح المفصل القائم على البينة وذكر سببه وعلته الذي هو الدليل في هذا الشأن. وأما الإجماع الثاني فهو الذي نقله الخطيب البغدادي من اتفاق أهل العلم على تقديم الجرح المفصل بالعلة على التعديل ولو كثر المعدلون. لما عند الجارح من زيادة علم، والذي يعلم حجة على من لا يعلم، هذه قاعدة متفق عليها عند المحدثين الأصوليين. ومن كان تقديم الجرح هنا وما كان تقديم الجرح هنا إلا لكونه مفصلا بالدليل، وإلا لما كان معتبرا، فكان أصل الإجماع في تقديم الجرح هنا على التعديل كونه مفصلا مبينا. وأما الآيات فهذه الآية الجامعة المانعة الحجة والقضية الكاملة والكلية المستمرة المضطردة، وهي قوله تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ومثلها إن عندكم من سلطان بهذا، وقوله: ليهلك من هلك عن بينة. والحديث قال صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي الذي ادعى جرحا في عرض فلان، وقد قال النبي: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. فكل من ادعى أن فلانا مجروحا فعليه بالبرهان الذي هو أوكد الأدلة المقتضية للصدق أبدا، والحجة البينة القاطعة الرافعة للشك والتردد. السابع: قول الزركشي في البحر المحيط: الجرح والتعديل هل يقبلان أو أحدهما من غير ذكر سبب؟ فيه خلاف منشأه، إن المعدل والمجرح هو هل هو مخبر فيصدق، أو حاكم ومفت فلا يقلد. يستنبط منه خلاصة بيان الخلاف في المسألة وعلته وسببه. إذ من قال بعدم اشتراط ذكر السبب سبب الجرح قال: لأن الجارح عالم ثقة فيصدق، ومن اشترط أجراه مجرى المفتي والحاكم الذي يصيب ويخطئ، وهو الصواب طبعا، لأن كونه مخبرا ثقة عدلا لا يقتصر على أحدهما، بل الأصل في المفتي والحاكم أنه ثقة وعدل، وكلاهما يجتهد ويخطئ. إذ أصل المخبر عنه أنه أو المخبر عنه أنه يجتهد اجتهاد عالم في الحكم على الرجال، الأمر الذي يعتريه الغلط والخطأ، فكان الراجح بلا شك إجراء أصل المسألة على الحكم والفتوى لا على الإخبار، وبهذا يتصور وجوب ذكر السبب وعلة الترجيح لعدم العصمة ولبراءة الذمة. ثم كانت المسألة الرابعة بيان أن ما رجحه هذا البحث قول عامة الفقهاء والأصوليين والمحدثين، وإنما عقدت هذه المسألة في من هذا البحث لاعتقاد الكثير أن عدم ذكر أسباب الجرح هو قول أكثر أهل العلم، وهذا غلط ووهم. قال محمد بن عبد الحي اللكنوي الهندي في كتابه الجرح والتكميل في الجرح والتعديل، قال وفي شرح النخبة لعلي القاري: التجريح لا يقبل ما لم يبين وجهه، بخلاف التعديل فإنه يكفي فيه أن يقول عدلا أو ثقة مثلا انتهى. وفي شرح الإلمام لأحاديث الأحكام لابن دقيق العيد الفقيه الإمام الأصولي والحافظ: بعد أن يوثق الراوي من جهة المزكين قد يقدح الجرح مبهما، يكون الجرح مبهما فيه غير مفسر، ومقتضى قواعد الأصول عند أهله أنه لا يقبل الجرح إلا مفسرا، انتهى كلامه. وفي شرح صحيح مسلم للنووي لا يقبل الجرح إلا مفسرا مبين السبب، انتهى. وفي كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، أما الطعن في أئمة الحديث فلا يقبل مجملا أي مبهما بأن يقول هذا الحديث غير ثابت أو منكر أو فلان متروك الحديث أو ذاهب الحديث أو مجروح أو ليس بعدل، من غير أن يذكر سبب الطعن، وهو مذهب عامة الفقهاء والمحدثين. هنا يأتي مسألة الخصوصية في العلوم الشرعية. وفي تحرير الأصول لابن الهمام الحنبلي أن الحنفي أكثر الفقهاء والمحدثين على أنه لا يقبل الجرح إلا مبينا لا التعديل، انتهى. وفي المنار وشرحه فتح الغفار الطعن المبهم من أئمة الحديث بأن يقول هذا الحديث غير ثابت أو منكر أو مجروح أو رواية متروك الحديث أو غير العدل، لا يجرح الراوي فلا يقبل إلا إذا وقع مفسرا بما هو جرح متفق عليه، انتهى. وفي جرح مختصر المنار لا يسمع الجرح في الراوي إلا مفسرا بما هو قادح، انتهى. وفي جرح المنار لابن الملك قال بعض العلماء الطعن المبهم يكون جرحا لأن التعديل المطلق مقبول فكذا الجرح. قلنا، قاله يعني، أسباب التعديل غير منضبطة والجرح ليس كذلك، انتهى. وفي الإمتاع بإحكام السماع، ومن ذلك قولهم فلان ضعيف ولا يبينون وجه الضعف فهو جرح مطلق، وفيه خلاف ذكرناه في الأصول، والأولى ألا يقبل من متأخر المحدثين لأنهم يجرحون بما لا يكون جرحا. ومن ذلك قولهم فلان سيء الحفظ وليس بالحافظ لا يكون جرحا مطلقا، بل ينظر إلى حال المحدث والحديث. وفي التحقيق شرح المنتخب الحسامي إن كان الإنكار من أئمة الحديث فلا يخلو إما أن يكون الإنكار والطعن مبهما، فإن قال مطعون أو مجروح أو مفسرا، فإن كان مبهما فلا يكون مقبولا، انتهى. هذا يؤدي، يعني يقصد من هذا الكتاب هذه الفقرة الأخيرة المسألة الرابعة، مسألة ضبط المسألة في التجريح والتعديل، لأنه يترتب عليه رد أحاديث أو قبولها. فالمسألة هنا ليس قدحا في هذا، ولكن يريد مسألة الحكم يدور مع التي وجودا وعدم، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. فإن قال حديث منكر ولم يبين، فيعني مثلا الشيخ الألباني في السنن كلها والبخاري ومسلم تكلم في ليس في السنن الأربعة، تكلم في كل السنن يأتي بعد ذكر الحديث ويقول حسن صحيح. وفي المجلد يعني السنن مثلا ثلاث مجلدات والرابع ضعيف ويسكت. في سلسلة الأحاديث الضعيفة وسلسلة الأحاديث الضعيفة وكتاب منار السبيل يفتت ويفصل الصحيح والضعيف، ويأتي بالعلة والسبب تفصيل قوي جدا، واخد بالك. فهنا هو هذا قول أهل العلم كما يفعل ابن حجر وابن معين وابن حنبل وهكذا، فهذا معنى الذي يقوله. وقال في التوضيح شرح التنقيح فإن كان الطعن مجملا لا يقبل، وإن كان مفسرا فإن فسر بما هو جرح شرعا متفق عليه، والطاعن من أهل النصيحة لا من أهل العداوة والعصبية يكون جرحا وإلا فلا، كما قال مالك دجال من الدجاجين. وفي البناية شرح الهداية في بحث شعر الميتة الجرح المبهم غير مقبول عند الحذاق من الأصوليين المحققين. وفيه أيضا في بحث سؤر الكلب نقلا عن تجريد القدوري من الحنابلة الجرح المبهم غير معتبر. ثم قال وفي مراية الأصول بشرح مرقاة الأصول إن كان الطعن من أهل الحديث فمجمله نحو إن الحديث غير ثابت أو مجروح أو متروك أو رواية غير عدل لا يقبل، ومفسره بما اتفق على كونه جرحا شرعا، والطاعن ناصح جرح وإلا فلا. وفي فتح الباقي بشرح ألفية العراقي عند ذكر القول الأول من الأقوال الأربعة يقصد قيام الجرح على ذكر السبب، قال ابن الصلاح إنه ظاهر مقرر في الفقه وأصوله. إمام الحديث ابن الصلاح يقول هذا، وقال الخطيب إنه الصواب عندنا. خلاصة المسألة نفس الشيخ يعني، ومثل هذه العبارات في كتب أصول الفقه وأصول الحديث وكتب الفقه كثيرة لا تخفى على مهرة الشريعة، وكلها شاهدة على أن عدم قبول الجرح المبهم هو الصحيح النجيح، وهو مذهب الحنفية وأكثر المحدثين منهم الشيخان بخاري مسلم وأصحاب السنن الأربعة، وإنه مذهب الجمهور وهو القول المنصور. ومن الناس من ظن أن الجرح المبهم يقبل من العارف البصير ونسبه إلى الجماهير، وأن الصحيح عند المحدثين والأصوليين، وقد عرفت أنه قول أبي بكر الباقلاني وجمع من الأصوليين، وهو ليس قولا مستقلا عند المحققين، وعلى تقدير كونه قولا مستقلا لا عبرة به بحذاء مذهب نقاد المحدثين منهم البخاري ومسلم وغيرهما من أئمة المحدثين. ثم ذكر كلام ابن الصلاح في مقدمته ثم قال: قلت فاحفظ هذه الفائدة الغريبة على المذهب الصحيح من باب الجرح المبهم من المذاهب الشهيرة، ولا يبادر تقليدا بمن لا يفهم الحديث وأصوله ولا يعرف فروعه إلى تضعيف الحديث وتوهينه بمجرد الأقوال المبهمة والجروح غير مفسرة الصادرة من نقاد الأئمة في شأن الرواية. حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، جل أهل العلم سلفا وخلفا ضعفوا الحديث. أتى الإمام السيوطي وجمع 50 طريقا لهذا الحديث وقال وصححته، ولم يصححه أحد قبلي، ولكن صححه الكثير وذكرته في كتاب من كتبي يعني. انظروا إلى المقاصد الحسنة للسخاوي. تمام. المهم يعني قال: وإلى الله المشتكى من طريقة أهل عصرنا المخالفين لشريعة الأئمة الدين للأئمة الذين مضوا قبلنا، يبادرون إلى تضعيف القوي وتوهين السوي من غير تأمل وتفكر وتعمل وتبصر. قلت: وقال الحافظ ابن كثير في الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث: والتعديل مقبول، ذكر السبب أو لم يذكر، لأن تعداده يطول فيقبل إطلاقه بخلاف الجرح، فإنه لا يقبل إلا مفسرا باختلاف الناس في الأسباب المفسقة، فقد يعتقد الجارح شيئا مفسقا فيضاعفه، ولا يكون كذلك في نفس الأمر أو عند غيره، فلهذا اشترط بيان السبب في الجرح كما بينا في بداية هذا الشرح. وقال ابن اللحام الحنبلي في المختصر في أصول الفقه: مذهب الأكثرين يشترط ذكر سبب الجرح. قلت: فإذا كان ذلك كذلك فاسحب كل ما قيل في هذا البحث بمسائله الأربعة وأنزله على أي أحد كائنا من كان، إذ المراد من هذا البحث تقعيد قاعدة مضطردة وقضية كلية لا تتخلف ولا تتوقف، مستمرة في فروعها لقيامها على الدليل المعتبر بالكتاب والسنة والإجماع بما ينضبط به التكلم في الرجال بالدليل والبرهان. خاتمة البحث ذكر كلام جليل للإمام الذهبي في كتابه معرفة الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد. افتتح الإمام الذهبي كتابه المذكور فقال: وقد كتبت في مصنفي الميزان عددا كثيرا من الثقات الذين احتج البخاري ومسلم أو غيرهما بهم لكون الرجل منهم قد دون اسمه في مصنفات الجرح، وما أوردتهم لضعف فيهم عندي، وما أوردتهم لضعف فيهم عندي، يعني مش لضعف بل ليعرف ذلك، وما زال يمر بي الرجل السبت وفيه مقال من لا يعبأ به، يعني وثق أناس ضعفوهم فلا يعبأ بهذا الكلام، لأن الإمام الذهبي إمام في الحديث، ولو فتحنا هذا الباب على نفوسنا لدخل فيه عدة من الصحابة والتابعين. فبعض الصحابة كفر بعضهم بتأويل ما، والله يرضى عن الكل ويغفر لهم، فما هم بمعصومين، وما اختلافهم ومحاربتهم بالتي تلينهم عندنا أصلا ولا بتكفير الخوارج لهم انحطت روايتهم، بل صار الخوارج والشيعة فيهم جرما في الطاعنين. واخد بالك؟ ما أهل الأهواء والخوارج الإخوان والتكفيريون. قال سليمان بن سرد صحابي خرج، والحسين خرج، وابن الزبير خرج، قالوا هذا ويستدلون به. هؤلاء في مصر وفي غير مصر، واخد بالك؟ فجعلوا والحسين خرج، وقالوا هو خرج ويطعنون فيه. نعم الصحابة تكلموا ونقضوا، حتى الحسين والصحابة كلهم قالوا له اتق الله ولا تذهب إلى العراق وما شابه. فالشاهد المسألة في غاية الأهمية. فانظر إلى حكمة ربك، نسأل الله السلامة. وهذا كثير من كلام الأقران بعضهم في بعض، ينبغي أن يطوى ولا يروى، ويطرح ولا يجعل طعنا، ويعامل الرجل بالعدل والقسط. وسوف أبسط فصلا. الحجوري وغيره يتتبعون ما تشابه منه. ابن مزعون، ابن قدامة ابن مزعون صحابي، وبعد أن مات رسول الله كان يشرب الخمر، تتبعوا ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فالقضية هنا، فقال هنا ينبغي أن يطوى ولا يروى ولا يطرح ولا يجعل طعنا، يعامل الرجل بالعدل والقسط. هذا الكلام يأخذه الروافض الذين لا يؤمنون بالكتاب ولا السنة ولا بالله ولا بالقرآن، وعندهم النصيرية والعلوية، هؤلاء يقولون عليه هو الله. يأتي من أهل السنة من يطعن في الصحابة، أنت حوثي، لا يقال فيك إلا هذا. وسوف أبسط فصلا في هذا المعنى، يكون فيصلا بين الجرح المعتبر وبين الجرح المردود إن شاء الله. فأما الصحابة فبساطهم مطوي رضي الله عنه، وإن جرى ما جرى، وإن غلطوا لكنه غلط نادر لا يضر أبدا. في الجمل والصفين قتل بعضهم بعضا، وهذا تتبعه الروافض، نسأل الله السلامة والعافية. إذ عدالتهم وقبول ما نقلوه في العمل، وبه ندين الله تعالى. لو طعن الصحابة طعن القرآن والسنة حديثا وآية. قال لك بص قتلوا بعض، فين الثقة وفين العدل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وأما التابعون فيكاد يعدم فيهم من يكذب عمدا، ولكن لهم غلط وأوهام. أما أصحاب التابعين كمالك والأوزعي ومنهم طبعا أبو حنيفة، وهذا الضرب فعلى المراتب المذكورة. ووجد في عصرهم من يتعمد الكذب، أو من كثر غلطه وغلطه تخبطه وغلط تخبطه فترك حديثه. تمام. الطعن في مالك والأوزاعي والزهري والفضيل بن عياض، ورد ذلك. قال وهذا مالك النجم الهادي بين الأمة، وما سلم من الكلام فيه. ولو قال قائل عند الاحتجاج بمالك فقدت كل ما فيه لعذر واهن. وكذا الأوزاعي ثقة حجة، وربما انفرد ووهم، وحديثه عن الزهري فيه شيء ما. كل أئمة ولهم أخطاء، سبحان ربي العظيم، بشر. وقد قال أحمد بن حنبل فيه رأي ضعيف وحديث ضعيف، وقد تكلف لمعنى هذا اللفظ. وكذلك من لا يفهم من الزهري لكونه خضب بالسواد، يعني الحديث صحيح مسلم، هناك طبعا التخضيب بالسواد يعني تصبغ لحيتك البيضاء بالسواد. هناك حديث في صحيح مسلم وفيه كلام، فلما ضعفوا الحديث فتكلموا في الزهري كيف يخضب بالسواد، ولبس زي الجند وخدم عند هشام بن عبد الملك، وهذا باب واسع، وكان أمير المؤمنين يعني. فمنهم الفضيل بن عياض ثقة بلا نزاع سيد. قال أحمد بن خيثمة سمعت قطب بن العلاء يقول تركت حديث فضيل بن عياض لأنه روى أحاديث أزرى فيها على عثمان بن عفان، تركوا الأحاديث لأنه أزرى على عثمان بن عفان. لما حدث الفتنة من عثمان بن عفان وزبح رضي الله عنه. وحدثنا عبد الصمد بن زيد الصائغ قال ذكر عن الفضيل وأنا أسمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال اتبعوا فقد كفيتم أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. قلت لا يقبل قول قطبة ومن هو قطبة حتى يسمع قوله واجتهاده في الفضيل. روى ما سمع ولم يقصد غضبا ولا أزرى على أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه ففعل ما يسوغ. أفبمثل هذا يقول تركت حديثه؟ يقول ليس هناك سبب للتجريح. فهو كما قيل رمتني بدائها وانسلت، هذا مثال مشهور، رمتني بدائها وانسلت، العيب فيه ويعيب علي، رمتني بدائها وانسلت. وقطبة قد قال فيه البخاري فيه نظر وضعفه النسائي وغيره، فلماذا يتكلم قطبة؟ وأما الفضيل فإتقانه لا حاجة لذكر أقوال من أثنى عليه، فإنه رأس في العلم والعمل رحمه الله. طعن ابن معين والعجلي في الإمام الشافعي ناصر السنة، ومحمد بن إدريس الإمام الشافعي ممن سارت الركائب بفضائله ومعارفه وثقته وأمانته، فهو حافظ متثبت نادر الغلط. حتى إن أبا زرعة إمام في الحديث قال ما عند الشافعي حديث غلط فيه أو غلط فيه، وقال ما أعلم حديثا للشافعي خطأ. وقال أبو عمر بن عبد البر وروينا أو روينا عن محمد بن وضاح قال سألت يحيى بن معين عن الشافعي فقال ليس بثقة، ثم قال يعني ابن عبد البر ابن وضاح ليس بثقة، ابن وضاح نفسه ليس بثقة. قال ابن عبد البر أيضا قال قد صح من طريق ابن معين أنه تكلم في الشافعي. قلت قد آذى ابن معين نفسه بذلك، تطعن في الشافعي ناصر السنة، أنت آذيت نفسك بكلامك في الشافعي. ولم يلتفت الناس إلى كلامه، إلى كلام ابن معين في الشافعي، ولا إلى كلامه في جماعة من الأثبات، كما لم يلتفت إلى توثيقه لبعض الناس، فإنه بشر من البشر وليس بمعصوم، بل هو في نفسه يوثق الشيخ تارة ويلينه تارة أخرى، فيختلف اجتهاده في الرجل الواحد، فيجيب السائل بحسب ما اجتهد من القول في ذلك الوقت. كل الأئمة قالوا هذا. السبب الذي طعن به ابن معين الشافعي بغير حق، وكلامه يعني ابن معين في الشافعي ليس من هذا اللفظ الذي كان عن اجتهاد، وإنما هذا من فلتات النساء، استغفر الله، من فلتات اللسان بالنون بالهوى والعصبية. فإن ابن معين كان من الحنفية الغلاة في مذهبه وإن كان محدثا، وكان قال أحمد بن عبد الله العجلي في الإمام أبي عبد الله الشافعي هو ثقة صاحب رأي ليس عنده حديث وكان يتشيع. سبحان ربي العظيم. لماذا طعن العجلي في الشافعي ورد هذا الطعن؟ فكان العجلي يوهم في الإمام أبي عبد الله التشيع لقوله إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. فانظر على هذه الكلمة وأخذها أنه رافضي، هو يضرب المثال. والإمام الشافعي كان إماما في اللغة، انظروا إلى كلام الشيخ أحمد الشاكر الحافظ المحدث المصري رحمه الله الذي حقق كتاب الرسالة، أول كتاب كتب في أصول الفقه وتحقيقه مهم، والرسالة هي عندي، يعني الكتاب ما عندي مجلد كبير. المهم يعني فتكلم عن الشافعي وكان له كلمات في اللغة العربية ليست إلا عند الشافعي، هو بمثابة سيبوي وأكثر، فكان للشافعي لغة من لغة العرب، كان فصيحا. قال لابن أخته تعلمت الشعر، يعني اللغة والشعر واللغة كلها في شعر الجاهلية، تعلمت الشعر 20 سنة من أجل الفقه. فقوله إن كان رافضا إن كان رفضا، قالوا عليه هذا، إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. وهذا تكلم فيه بالتشيع بعض أعدائه، وكذا تكلم فيه بالتشيع بعض أعداء الشافعي من كبار المالكية لموافقته في مسائل فرعية أصابوا فيها ولم يبدوا بها كالجهر بالبسملة والقنوط في الصبح والتختم في اليمين. مسألة قرأتها من سنين كاد أن يشيب منها شعري. ابن وهب إمام، صاحب الإمام مالك، وكان يروي روايات مالك. لما مات مالك وأتى الشافعي إلى أن كان في مصر ومات في مصر رحمه الله، وقبره عند في ناحية السيدة عائشة، ميدان السيدة عائشة بعده يعني. المهم يعني ماذا كان لما أتى الشافعي وخالف بالكتاب والسنة والإجماع ما كان من بعض الإمام مالك؟ فكان ابن وهب هو إمام يدعو الله في قيام الليل أن يموت الشافعي حتى لا ينتشر كلام الإمام الشافعي في الإمام مالك، لأن الإمام مالك إمامه. فانظر سبحان ربي العظيم. وهذا قلة ورع وتسرع إلى الكلام في الإمام الشافعي أبعد من التشيع. كيف وهو القائل فيما ثبت عنه الخلفاء الراشدون 5 أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز، فشيعي يقول هذا قط؟ وقد صنف الخطيب البغدادي يعني الحافظ مسألة الاحتجاج بالشافعي فشفى وكفى، يعني تكلم في الشافعي كثيرا. وقول العجلي ليس عنده حديث، قول من لا يدري ما يقول في حق الإمام أبي عبد الله الشافعي. وما عرفه العجلي ولا جالسه، فالشافعي من أجل أصحاب الحديث رحل فيه وكتب بمكة والمدينة والعراق واليمن ومصر، ولقب ببغداد ناصر السنة، سنة ناصر الحديث، وهو قلما يوجد له حديث غلط فيه. قال الإمام الشافعي فيما رواه أبو نعيم في حلة أولياء: ما علمنا العام والخاص والناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد إلا عندما أتانا الشافعي، لأنه إمام في أصول الفقه. فكان الإمام أحمد تلميذ الإمام الشافعي في أصول الفقه، وكان الإمام الشافعي يقول لتلميذه الإمام أحمد: إن علمت الحديث شافعي، إن علمت الحديث شامي أو مكي أو مصري فأعلمنا به، لأنه يعلم الإمام الشافعي أن الإمام أحمد إمام في الحديث. هذا حال أهل العلم الثقات. قال: والله حسيب من يتكلم بجهل أو هوى، فإن السكوت يسع الشخص. انتهى كلامه. قلت: ولا يخرج من كل هذا إلا بذكر أسباب الجرح مفصلة لإنزالها على الضوابط الشرعية في الحكم على الرجال براءة للذمة وكبحا لجماح النفس، وهذا آخر ما فتح الله به ورزق في هذه المسألة الجليلة، جليلة النفعة والمنفعة. وإن قصر صاحبكم أي أنا في الصنعة وفوق كل ذي علم عليم، والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. المهم يا إخوة بارك الله فيكم، أرجو أن تكونوا قد استفدتم في هذا الأمر. أريد أن أهذب وأضبط ما عندكم من هذا التعصب والعصبية التي لا تكون إلا لرسول الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله.